ما عنده اس اس كليه؟ لا طالعين كده من غير اس اس في الدنيا بتدي اس اس الدنيا ايه دي؟ دي دنيا افلاطوني. لا ما افتكرش. لا لا لا مش مشكله. ليه؟ يعني مثلا ما تقولي الاس اكس قبل ولا بعد؟ الاس اكس هي الاطار مثلا اللي بيغلف ادائي كله. طب الكومبتنس الاول ولا مثلا على سبيل المثال الاندبندنس الاول؟ المشكله لا القواعد الاخلاقيه والفكر الاخلاقي بصفه عامه والشق الاداري بصفه عامه جانب معرفي متكامل. لكن ما فيش لما تقولي ادرس السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن الاول ولا ادرس الباور الاثوريتي بتاعتي الاول؟ المشكله هو زي القديم ولا حاجة. هو اوعى لا انت ما بتنساش، انت بتحاول تستحضر المنهج كله في لحظة في من الزمن في ذهنك، بتذاكر باسلوب الجامعة. الفكرة انك انت خلاص اوريدي المعلومة جواك، بتتأكد انها جواك او لا، وانك عندك لمسة الامتحان ولا لا. لما بتحل وتشوف التكنيكاليتي اللي بيسألك عليها واضحة قدام عينك ولا لا، ده الاستعداد الحقيقي، انك شايف ده بيسأل فين، قادر تحصر السؤال بتاعه في منطقة السؤال، وقادر تشوف الماجيك ورد فين، وقادر تشوف الميكانيزم اللي بيسأل بيه ازاي. يعني ما بتقعش تحت التركة اللي هو بيديها لك بس ذات ست. لكن ما تفتكرش المنهج، مش مطلوب، مش مطلوب. هو في حد بيفتكر مهنته؟ دي مهنته. لا 1 و 2 لان احنا الاثنين متداخلين، بس انا لما اقول حاجات في 2 هتخدم على 1، هبقى مطمن ان حتى لما يسالك من 2 في 1 انا مغطي لك الجزء. هذه الفكره. يعني هو الامتحان دوائر داخله بعض زي ما احنا قلنا، مش امتحان، ما فيش حاجه اسمها نص الكتاب بتاع بارت 1 في بارت 2 بالعكس. هتلاقيها كده، ما انا بقول هتلاقي حاجات متداخله، دوائر داخله بعض، مش هتعرف تفصل. لو حاولت تفصل تبقى غلطان. يعني خدت الورق؟ خدتش الورق؟ خد الورق، في ورق، اهو ورق، اهو اهو ورق، اهو ورق، اهو ورق، حصل الناس، حصل ورق. حرام عليك يا ابني زلتني، والله زلتني. بقول لكم خد ورق؟ زلني، اصل هنا بيقولوا لي لا بخد ورق. الله يسامح. تعالوا بقى نشوف، احنا لسه ما زلنا تحت الشق، هنقوله للمرة العشرين ونشوف هنتسأل فيه تاني النهاردة برضو. الباراجراف اللي احنا قريناه المرة اللي فاتت وابتدينا بيه المحاضرة، فاهمين فاكرينه؟ حد يقدر يستغل الباراجراف اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت وابتدينا بيه المحاضرة؟ ماشي. ايه هو بقى الباراجراف؟ الباراجراف المعايير المهنية كلفة التشيف اوديت اكزيكتيف بمسؤولية خاصة نحو الاستافينج. ايه هي المسؤوليات بتاعة التشيف اوديت اكزيكتيف توارد الاستافينج؟ يعمل جوب ديسكريبشن، مش هو اللي يعمل جوب ديسكريبشن بس، جوب ديسكريبشن يتعمل تحت اشرافه ومسؤوليته. لا ما يحددش، مش هو اللي يحدد، دي طبيعة المهام اللي هتتم هي اللي بتحدد قواعد القبول على المعارف الثلاثة في البوكيه بتاع الانترنال اوديت. لا لا بيختار على حسب، لا مش المعيار، لا لا خالص يا اشرف. لا افرض طبيعة الانترنال اوديت هتكلف السنة الجاية بمهام فيها احصاء مثلا، والاحصاء كانت ضرورية جدا، هل لما اجي اختار واحد اختاره عنده understanding بس او appreciation بس؟ لا لازم اختاره profession، طبيعة المهام. لكن دي درجات المعرفة اللي طلبتها المعايير في شأن العلوم المختلفة في الادارة العادية، في الادارة العادية. بس انتوا بتقسموا كده طبيعة المعرفة. حط برنامج، يضع برنامج. البرنامج دي كلمة كبيرة، ومحتوياته ايه بقى البرنامج؟ او سيلكتنج او ديفلوبمنت، لا لان دول مش بدائل. ويوفر لهم السي بي اي كونتينيوس بروفيشنال ايديوكيشن. ما هو لو ما توفرتش المهارات ديت من خلال الانترنال وما لقاش للتعيينات يوفرها من خلال الاوت سورسنج. طيب خلوني اقرا معاكم البتاعة تاني بس اخر مرة هقتلكوا دي فيها. بقول لكم من سؤالين لثلاثة في الامتحان بجد. طيب لو قريناها خلينا نقراها في اي مقطع جديد نشوفها مكتوبة فين. لو فتحنا صفحة 196 ها؟ لا دول ده بالعكس كويس. لو فتحنا صفحة 196 في التعليق بيه في اخر تعليق في الصفحة دي اللي انا عايز كنتوا تقولوها. بروز الحتة دي يا جماعة، الحتة دي ما هو دي محل الاسئلة في الامتحان. زي بروجرام، طبعا زي بروجرام اللي يقصد البروجرام اللي المعايير كلفت بيه الانترنال اوديتور. خلينا نقول طب ايه زي بروجرام دي؟ انا مش عايز ابتدي بزي بروجرام، خلينا اتكلم من اول ايه اجيبها كاملة. اجيبها كاملة في صفحة 197 يعني اقراها من صفحة 197 في الانصر دي هتلاقيها كاملة. The professional standards states that the chief audit executive should establish establish 197 في اخر جزء في الاجابة دي. بروزها، اعمل معروف بروزها من حتة المهمة. استاذ محمد اشمن شافك اخبارك ايه؟ خد الورق من على شمالك. اخي الراجل ده بيفرحني لما يجي. والله العظيم انت بقالك اربع مرات ما جيتش. احنا كنا بنقول حتة هي هنشرحها من اول وجديد عشان خاطرك. في صفحة 197 في اجابة اسمها الاجابة دي، بقرأ منها مقطع. المقطع ده تكليف لرئيس وحدة المراجعة الداخلية المعايير كلفته بيه. يتبروز زي بروفيشنال ستاندردز. قالت ايه بقى البروفيشنال ستاندردز؟ كلفت التشيف اوديت اكزيكتيف بيه. واحد، the chief audit executive should establish، يجب ان يضع a program for selecting. هنا بقى الاختيار، اختيار، والاختيار ده هو الكي فاكتور اللي بناء عليه لما بتختار افراد غلط يبقى ادائك هيكون غلط. لما بتختار افراد بيتوفر فيهم المهارة المطلوبة يبقى احتمال ادائك ينجح ك internal audit activity. and developing، سيلكتنج دي الخطوة الاولى، developing اللي هو الرقي بالمهارات والرقي بالجانب المعرفي، and developing the human resources. الهيومن ريسورسز مش الاتش ار بتاعت الشركة ككل، الهيومن ريسورسز بتاعت افراد الانترنال اوديتورز العاملين في ادارته. of the internal audit activities، the program اللي هو should be established by او تحت اشراف الـ chief audit executive provide for developing written job description. يبقى هذا البرنامج يبقى formal ولا informal؟ formal، وجواه written job description، توصيف وظيفي مكتوب لكل كلاس من كلاسات الانترنال اوديتورز داخل الادارة. بمعنى لو كان مثلا بتتقسم الى مراجع مساعد ومراجع ومراجع اول ورئيس مراجعين وهكذا زي ما انت عايز تسميهم، لكل ليفل من الليفلز بتاعت افراد الاداره يتحط ريتن جوب ديسكريبشن. مش لكل انترنال اوديتور ولكن لكل ليفل منها ريتن جوب ديسكريبشن فور ايتش ليفل اوف ذا ستاف. كمان يعمل ايه بقى؟ ده البرنامج المكتوب الذي يشمل على ذلك، على ان يقوم بقى ده العمل التنفيذي بالمسؤولية عن selecting qualified and competent. يبقى السلكشن دي مين يا اولاد؟ كواليفايد يعني يصلح لاداء وظيفه الانترنال اوديت، وكومبتنت تتوافر فيه المعرفه على اطار الجانب، يا اما بروفيشنال يا اما يكون عنده ابريشيشن يا اما يكون عنده اندرستاندينج بحسب متطلبات الاداره. كومبتنت يبقى قادر هنا ان يؤدي المنوط منه لما يجي يتعين. كمان السلكشن في حد ذاته مش المرحله الاخيره في عمليه الايه، دعم الثقه في اداء وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي على ان يقوم بالتدريب تريننج اند بروفايدنج كونتينيوينج بروفيشنال opportunities. يوفر لهم البروفيشنال opportunities، مش ان هو يلاقي لهم شغلانه بعد الظهر في شركه تانية، لكن ان هو يديهم دورات او يساعد ان هم ياخدوا دورات ويتتبع ذلك بنفسه. For each internal auditor. كمان يقيم الاداء، يبقى مسؤول عن تقييم الاداء. appraising على مستوى ايه يا اولاد؟ على مستوى كل مجموعه ولا على كل كاتيجوري ولا على كل ليفل ولا على كل موظف على حدة؟ يعني تقييم الاداء بيتم individualized زي ما احنا قلنا. تمام. appraising each internal auditor performance كل مرة كل سنتين مرة ولا كل ثلاثة مرة؟ at least من كل سنتين at least annually. يبقى يعتبر deficiency لو تقييم الاداء في ادارة الانترنال اوديت بيتم كل سنتين، ده يعتبر خروج عن متطلبات المعايير. and providing counsel. counsel يعني هنا بقى النصيحة والاستشارة، وان هو يقول للناس to internal auditors on their performance، يقولهم performance بتاعكم كويس او وحش، طبعا من خلال التدريب، من خلال السوبرفيجن، من خلال تقييم الاداء. في هنا بقى زي ما بنقول كثير من المجالات يدي فيها الكونسل بنفسه او عن طريق مديرين يكونوا مختصين بذلك. and professional development responsibility for administering the لا انسى بقى خلاص. هل المعايير طلبت صراحة او المعيار طلب صراحة انه يحط نظام compensation؟ هل المعايير طلبت المعيار لما احنا قريناه طلب صراحة انه يحط نظام compensation؟ لكن معروف ان انا عشان خاطر اطور الادارة لابد ان انا اربط في الجزء ده بنظام compensation، صح ولا غلط؟ بس المعايير ما طلبتهاش صراحة. طيب تعالوا نقرأ بقى الاسئلة بتاعتنا كده. احنا ابتدينا الفقرة دي خدنا عليها ايه؟ خدنا عليها المحاضرة اللي فاتت، مش كده برضو؟ الفقرة اللي احنا قريناها دي هل فيها كلمة كانت جديدة؟ كل الاسئلة اللي احنا حنيها المحاضرة اللي فاتت على الفقرة دي في صفحة 195 بيسألك بقى في السيليكشن. هنا نرجع للمقطع الاول مرة تانية. وين سيليكتنج؟ ما هو قالك سيليكتنج ايه؟ كواليفايد اند كومبتنت، مش كده برضو؟ قال كده، استخدم المعيار اللفظ ده. وين هايرنج انتري ليفل؟ يعني ايه انتري ليفل يا اولاد؟ يعني شديد الخبره بقاله 20 سنه ولا لسه جاي من الدار للنار؟ انتري ليفل لسه جاي من الدار للنار، لسه متخرج من الجامعه بقاله شهور، راجل لسه ايه صغير. انتري ليفل انترنال اوديتنج ستاف. الستاف يعني لسه ده في ادنى درجات الهيكل التنظيمي في وظيفه الانترنال اوديت. بيسالك سؤال، which of the following will most likely predict. predict يعني ايه يا اولاد؟ يمكن من خلالها ان نتوقع. predict يعني يتوقع ان الابليكانس دوت اللي هو المتقدم للوظيفه هيعمل success as an internal auditor. هيعمل success يعني معناها مين فيهم ابو اردان اللي بيلغوص في القشطه؟ مش ابو اردان لو بيلغوص في القشطه بيبان على عرائبه؟ فكل ابو اردان لو كان طول النهار بيلغوص في القشطه بص على عرائب ابو اردان هتعرف انه بيلغوص في القشطه. لكن لو قال لك انا بلغوص في القشطه وبصيت على عرائبه ولقيت فيها طين، يبقى بيلغوص في القشطه ولا في الطين؟ سمعوني، انا لا عايز اسمعه كده. فمين فيهم بقى يعني الجواب يتقرى من عنوانه ان ده مبشر بوضع كويس؟ تعال نشوف. نمرة ايه؟ من خلال الدرجات اللي حصل عليها في مادة الاكاونتينج في الجامعة. بيقولها ازاي؟ جريد بوينت افريج، بتتحسب بحاجة اسمها جي بي ار، اللي هو جريد بوينت افريج بتاعه، جريد بوينت افريج اون كوليدج اكاونتينج كورسز. وبالتالي كل ما يقرب من افريج 4 اللي هي 100%، يعني 3.5 و3.25 افريج ممتاز يعتبر. فكل ما يكون متوسط درجاته في المحاسبه اللي بيقدمها من خلال المستندات اللي بتقول انه خريج حصل على كورسات في المحاسبه في الجامعه بتاعته، يبقى ده مبشر بكل خير. السؤال هنا سؤالين. مش كده برضو؟ الحاجه ليه بقى؟ هل كل ابليكانت لازم يفهم في المحاسبه بس؟ والحاجه الثانيه، هل طبيعه الوظيفه اللي انا محتاجها منه انا ممكن ما اكونش محتاجه في المحاسبه خالص، ممكن اكون محتاجه في حاجه ثانيه، لان الانترنال اوديتور بيعمل في مجالات كثيره جدا. حاجه ثالثه، مش كل واحد شاطر قوي قوي اكاديميا اللي هو بقى عنده بيسموها ايه بقى الكواليفيكيشن، لابد وان يكون مستقبله العلمي كويس ومستقبله العملي كويس، صح ولا غلط؟ يبقى في كذا انديكيتور هنا بيقول مش ده ابو اردن اللي بيلغوص القشطه، ربما يكون ربما يكون واحد متفوق في الجامعه ومتفوق في مجال الوظيفه، لكن مش شرط، مش قواعد، صح ولا غلط؟ تعليق نمره ايه؟ incorrect because also accounting educational performance is undoubtedly يعني بدون شك one criterion، احد المعايير that should be examined، that should انا بختبره معلوماتك ايه في المحاسبة يا سيدي، الا ان البرفورمانس in one subject زي المحاسبة لما يكون ادائك في المحاسبة عالي in one subject area is much too limited، يعني too limited يعني ايه؟ قاصر جدا ان هو يشمل الشمولية بتاعت متطلبات الانترنال اوديت كلها، too limited as a basis for predicting an applicant success. ليه؟ لان في broad scope ولا narrow scope لوظيفة الانترنال اوديتور. broad scope ده هو مطلوب منه يفهم فيه مجالات كثيرة جدا، تمام. وبالتالي طب ما انا بقول لكم انا واحد من الناس في سنة اولى في المحاسبة جايب ضجي، في سنة ثانية جايب ضجي، ومع كده مراجع يقستو وكنت هترفض عادي مفيش اي مشاكل، ولا كنت بفهم محاسبة خالص. ده معناها ان كل واحد يا جماعة ممكن ببساطة جدا يكون غير متفوق في الجامعة، برغم انه متفوق في الجامعة. انا طالع الرابع على فكرة في الدفعة 8000، ليه الحق ان اتبع، بس كانت ايامنا بقى غير ايامكم، كان التقدير بتاعنا على رابع سنة بس، ذاكر رابع سنة، انتوا عندكم التقدير المجمع. لا لا انتوا عندكم كده، انتوا عندكم كنتوا بتجمعوا الدرجات وتفضلوا تذاكروا 4 سنين، احنا كنا نلعب 3 سنين ونذاكر سنة رابعة بس. انا ذكرت كم شهر كده في رابع سنة وخلاص 86، لا واستمرت لغاية 88 النظام ده كمان، بس لا احنا دفعة واحدة كده ايامينا. طيب مسابقني بسنة 85، مصلي انا سقطت سنة. انا وليد 64، صح كده؟ لا ده تاريخي معروف بقى كده، لازم تشتغل في المخابرات. يبقى دي مش حلوة. التانية ability to fit well. to fit well يعني ايه يا ولاد؟ ادي كلمة fit well، يعني ان هو يكون سهل الامتزاج معه، سهل الامتزاج معه. fit well سهل الامتزاج معه. socially into a group يعني يدخل مع الجروب كده بسلاسة، ما يدخلش مع الجروب بنفرية، ما يبقاش نفري مع الجروب. حلو، مطلوبة، مهارة مطلوبة في الانترنال اوديتور، بس كمان مش السوشياليزم لوحده، فين المهارات اللي لازم تكون عنده فعشان يكون مستقبله المهني مبشر؟ السوشياليزم حاجة كويسة، ويمكن والفريتو باريتو قال الجملة ديت ان الانسان في الانثروبولوجي الحيوان اجتماعي، ده صحيح، هو وصف الانسان بانه حيوان اجتماعي، لكن الاجتماعية في حد ذاتها ما هياش الاداء المهني نفسه، وان كان الاداء المهني بتاعك كل ما تكون اجتماعي ممكن يزيد ادائك المهني افضل. انصر بيه برضو incorrect because social skills المهارات الاجتماعية قرأ بنفيت في مصلحته إني إنترنال أوديتور. ليه؟ لأن المراجعة بطبيعتها علم مكروه ووظيفة مكروهة، وفي علاقة كلاش بتحصل بين الأوديتور وموظفين الإدارة اللي بيراجعها اللي هي الأوديتي ديبارتمنت. فكل ما يكون عندك مهارة اجتماعية أعلى، كل ما بتتفادى وبتعمل نوع من الأفويدنس أو السموزنج حتى لنوع من المشاكل بتواجهها. إلا إنه البنفيت تو إني إنترنال أوديتور بات كان نوت بي كونسيدر ذي موست إمبورتنت كاركترستيك، لا تعتبر أهم خاصية للجود كانديديت. الجود كانديديت اللي هو متقدم لطلب الوظيفة، مش دي الخاصية اللي تحدد إن مستقبله المهني إنديكيشن بتاعي بقى كويس أو لا. سيبك من سي. نمرة دي level of detailed knowledge of the organization. دي لو عندك إجزام تكنيك بترفضها فورا. ليه؟ لأنه بيقول لك an entry level، يعني ده جاي من الدار للنار، ده لسه متخرج من الجامعة، هيعرف تفاصيل المنشأة ازاي وهو بيخبط على باب المنشأة. ممكن يكون سمع عن المنشأة في الجرائد من صحابه، لكن detailed level of knowledge لمعرفة المنشأة بكل تفاصيلها اساسا بياخدها في الاورينتيشن سيشن. بعد ما بيتعين بتتعمل له كورسات زي الدورة التمهيدية والدورة التأسيسية والدورة التعريفية ومجموعة الدورات دي، بيبقى عارف الهيكل التنظيمي بتاع المنشأة، إدارته وعلاقتها بالإدارات اللي باقية، أنظمة الريورد سيستم بتتم إزاي، البرفورمانس إيفاليويشن بتعمل إزاي. لكن ده إنتري ليفل، يعني مش لازم يكون عارف عن المنشأة كتير. أنصر دي برضو ما هواش ده المبشر بمستقبله، إلا إذا كان ده بيشتغل في المنشأة وترفض وما كانش يستخدم كلمة إنتري ليفل. ممكن هو يكون شغال فين؟ ابوه شغال فيها. ده واسطة. طيب ما فيش داعي بقى حد يمتحنه خالص. تمام؟ يبقى incorrectly because entry level internal auditor typically يعني actually في معظم الحالات have relatively little knowledge of the organization. Relatively عن واحد بيشتغل يعني. اسمي. Applicants should demonstrate يعني يثبت A general knowledge بس، يعني ابقى عارف ليه بتحب تشتغل في قطاع. يعني انا مثلا في اول حياتي الوظيفيه اتعرض عليا الاثنين، بنك مصر والجهاز، وانا اخترت الجهاز في الوقت ده، يعني انا نجحت هنا ونجحت هنا، فعارف القطاع البنكي بس general knowledge، وعارف الجهاز general knowledge بس مش بالتفصيل. يبقى هنا بيبقى عندك على مستوى القطاع general knowledge of the organization. But this factor is not the most reliable predictor. ما هوش البريدكتور اللي يمكن انك تعتمد عليه للسكسسفول بيرفورمانس المتوقع منه في المستقبل. طب ألف نمرة سي. Ability to organize and express thought well. Organize ليه؟ لأن وظيفة الانترنال اوديتور هي عبارة عن ايه ببساطة؟ تعال ناخد أي تكليفة للانترنال اوديتور. مش لازم يعمل بلاننج للانجيجمنت ولا لا، بلان اعمل بلان، او لسه لما اكون صغير يبقى في بلان انا بمشي على خطوات فيه، وبعدين بجمع ادله اثبات ولا ما بجمعش ادله اثبات، وبعدين ادله الاثبات اللي انا بجمعها دي مش بستخرج منها الفايندنجز بعد ما بقارن اللي انا شايفه بعينيا مع كرايتيريا، يعني ما يجب ان يكون مع اللي انا شفته من خلال اوراق العمل، وبعمل جادجمنت او ايفاليويشن على الوضع ككله، وبعدين بيبتدي بقى هو يصير سواء الريبورت او مشروع ريبورت والرئيس بتاعه يبص فيه. يبقى معنى كده ببساطه ان شغلتك اساسا قايمه على فكره البلاننج وقايمه على فكره الاورجنايزيشن، لان ما الاوديت الا تجميع ادله اثبات من اجل الوصول الى فايندنج. هي دي الفكره، الفايندنج لتقديم ريكومنديشن بناء. ريكومنديشن بناء، يبقى دي فعلا القدره على الكوميونيكيشن، لان احنا نتكلم كتير جدا في الاوديت ريبورت والكوميونيكيشن، ونتكلم كتير قوي في التخطيط. فاذا المبشر الجيد ان ده كويس او وحش او يجي منه او لا، يكون عنده القدره على الاورجنايزنج اند تو اكسبريس ثوتس ويل. ليه؟ لانه لو انت كتبت في التقرير ريكومنديشنز معينه مبنيه على اوبزرفيشن ووصلت للاوديتي بخلاف اللي تقصده، يبقى انت عملت كوميونيكيشن بارير وحولت التقرير الى ديستركتيف تول، وخليت الاداره فاليو سبتراكتد مش فاليو ادد، إذن خلاصة عملك من خلال الريبورت لازم يعمل فاليو ادينج، وده لن يظهر إلا من خلال إنك تزيل الكوميونيكيشن باريرز فتبقى جود كوميونيكيتور، لأنه أنت تعتبر السندر ويعتبر الإدارة التانية هي الريسيفر، ويعتبر الريبورت هو الميديا اللي من خلاله بتعمل توصيل للرسالة بتاعتك أو المسج اللي أنت عايز تقولها نحو تصليح أهداف أو تغيير أوضاع، علشان تعلي إما من الكنترول أو تقوي من الجوفرنانس عشان تزود الفاليو آدد بتاعت المنشأة. فاهمين أنا بقول إيه؟ هي دي تيجي ايه بقى؟ محتاجة كلام كتير وقراية كتير ولا؟ هقول لك حاجة ممكن اديله ايه علشان خاطر اعرفها. ممكن اديله بعض تقارير واقول له طلع الديفيشنسي في التقارير ديت من حيث السياق على سبيل المثال، بس بسيطة على درجة فهمه. ممكن كمان اعرض له بعض الفايندينجز واقول له رتبهم من حيث الأهمية النسبية. ممكن اخليه يتولى مقام الرد والانتقاد بصفة الإدارة اللي بيتراجع عليها. ممكن اختباراتها كريتيكالي بنوع من الاختبارات اللي تقدر من خلاله تعرف. لا الإدارجي بيبان، الإدارجي بيبان، الكوميونيكيتور بيبان، ما تعملش كده قوي. بقول له الإدارجي بيبان بيعمل لي كده. فلا بيبان بيبان. يعني اشرف عنده مهارات ادارجي كويس، بنشكره بس عشان الكتاب دلوقتي فبنديله حقه، عشان كمان لسه واخد الفلوس من الناس وما جاب لهمش كده بصحة وقت. اعمل نفسك. اصلي مرضيش يوكلني سمك امبارح فرفت يعني. Answer C is correct. Because the professional standards states that internal auditors should be skilled, عندهم مهارة in oral and written communications. شوف الكلام oral و written، ده الoral اللي هو سواء verbal او حتى non-verbal، حتى non-verbal اللي هو زي body language، size، gestures، postures، physical distance، كل الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لان الcommunication انت بتشتغل اساسا في الادارة بتاعت المراجعة عليها الاوديتي اساسك هتبقى فاشل جدا، وكل المشاكل هتيجي منك لو ما عندكش كوميونيكيشن سكيلز عالية. طب والله يا استاذ محمد انا كنت بفتكرها، كنت بروح بالملاحظة بتاعتي ما كنتش في وقت اكتب اي حاجة، اقول لهم هيجي لكم تقرير ما فيهوش ولا ملاحظة مبنية على مستند انا بصيته، قولوا سوف نراعي ذلك مستقبلا، الله يخرب بيوتكم. والله العظيم انا كنت بألف ارقام الشيكات، والله انا كنت بألف ارقام الشيكات والتواريخ والمبالغ، واقول انه بالاطلاع على الشيك رقم كذا، بالمستندات المرفقة بالشيك رقم كذا، باذن صرف رقم كذا، بتاريخ كذا، تبين صرف بعض المبادئ بالخطأ ومنها على سبيل المثال، واسرد. شفت حاجة؟ ما شفتش حاجة. المكان بيبقى في اسوان وانا قاعد هنا، ويقولوا سوف نراعي ذلك مستقبلا، دي كلها عبارة عن ايه؟ كوميونيكيشن. نصب طبعا. ليه ما عنديش وقت اسافر ورجع واسوان؟ والكلام ده على عينك يا فاكر، يعني مفيش مشاكل عندنا. خلاص ايه بقى كلامي صح؟ لا لا الناس كانت حلوه. وليه؟ اصل انا كنت ببقى عارف حاجه ان هو كمان يهمه انه انا ما اروحلوش، عشان لو رحت له هرسل عليه فيقول لي خليك في مكانك، والله ما انت جاي اللي انت هتقوله صح، وانا مش بعوره قوي يعني، تعويره حته بسيط. وساعات مثلا له رد على سبيل المثال 50 جنيه، مفيش مشكله لما يرد 50 جنيه هيعوضها 500 كده. في ليه بايه احسن واحد في الاداره؟ تعلمت الاوديت يا جماعه، الاوديت سهل قوي. الاوديت اسهل. لا البازت، البازت مش بسببنا. البلد مش بازت، البلد مش بازت بسببنا. لا البلد مش بازت البلد. بص هو احنا بيجي بعد البوظان ما بيحصل. انت عارف لو احنا، ما هو كان زمان لما كان ديوان محاسبة، لما كان في الديوان كان ايه اللي بيحصل؟ يعني احنا بنجيب الاوديتين لغاية الديوان نفسه، مش كده برضو؟ الادارات كانت بتيجي لغاية الديوان، وبعدين حتة المراجعة السابقة دي كانت مهمة جدا، المراجعة البريفنتيف. انت النهاردة بتتكلم على المراجعة اللاحقة، المراجعة اللاحقة ملهاش اثر كبير قوي زي المراجعة المنعة، ويمكن دي حتى وزارة المالية ما زالت لسه متمسكة بحتة سلطات التوقيع قبل الصرف على العملية. بس برضو انا بقول العملية فيها محسوبية كبيرة. مندوب وزارة المالية بيقعد برضو مع الادارة العملية بتبقى متزبطة. ده بيحصل. ودي الخطأ ناشئ من ايه؟ مفيش روتيشن. ويمكن رئيس الجهاز طلع حاجة قالك مفيش حد يقعد في ادارته اكتر من 5 سنين. بس انا والله العظيم شفت ناس عشان بتوكل ناس بتقعد بال 18 سنة في الادارة. والله العظيم بيقعدوا بال 18 سنة في الادارة. الراجل ده بيبقى حفظ مش الجهة. حفظ كل حاجة تتخيلها. بيعمل كده ليه؟ الروتيشن بيقوي لك المهارات وبيكبرها وبيكسر حتة السوشيال امبريدنج، انك انت اتصاحبت على الناس وعينك مش شايفة الغلط ومش عايز تشوف الغلط وحافظ الناس، وبيخلي الكوليوجن والتواطؤ ممكن يحتمل انه يكون موجود وصعب جدا انك تكشفه. العملية بتبقى خلاص بقى بيت واحد منهم اكتر. شور بتلاقيها. بص ده بيجيب تقرير السنة اللي فاتت بيشيل ارقام وبيحط ارقام تانية. خلاص هو ابتدت عملية تبقى منمطة قوية. سؤال بعدين. The key factor. Key factor دي برضو كلمة من الكلمات الماجيك ووردز. العنصر الرئيسي بقى. The key factor in the success للانترنال اوديت اكتيفيتيز هيومن ريسورس بروجرام. عشان ينجح البروجرام اللي اتكلمنا عليه ده هيكون ايه اهم بند ينجح طبعا اهم بند في الاربعة، لان كل بند قريته المعايير مهم جدا. يعني على سبيل المثال الكاونسلينج والاشراف طبعا مهمة، وجود جيب ديسكريبشن طبعا مهم جدا، وجود البروجرام في شكله المكتوب طبعا مهم جدا، السيليكتنج لكواليفايد وكم طبعا مهم جدا، البرفورمانس ابريزل طبعا مهم جدا، كلهم مهمين. بس ايه كي فاكتور اللي ينجح في الاربعة اللي قدامك؟ واحد، تعال نمسك واحدة واحدة. ان انفورمال بروجرام، يبقى البروجرام ودي وانفورمال ولا يبقى فورمال؟ فورمال. يبقى ان انفورمال بروجرام فور ديفلوبينج اند كونسلنج ستاف. لا يبقى الكيف فاكتور يكون فورمال، يبقى كيف فاكتور. نمرة بي، كومبنسيشن بلان بيزد اون ييرز اوف اكسبيرينس. اولا المعيار لما حط الريسبونسبيلتي على الشيف اوديت اكزيكتيف ما كتبش من ضمن الريسبونسبيلتيز انه يحط في البروجرام كومبنسيشن بلان. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكومبنسيشن بلان هل تتوقف يا جماعه على الييرز اوف اكسبيرينس فقط؟ ما ممكن السنين، وخلال السنين ديت يكون متعين على سبيل المثال بدرجه علميه معينه ياخد اثناء السنين ديت دكتوراه ليه انجازات مهمه. اذا الفكره هو انجز ايه؟ تقدمه العلمي شكله ايه؟ بالاضافه بس في تقييم الاداء وفي صرف الحوافز المفروض يبقى في افريج او ويتد افريج ما بين مستوى قدمك، مستوى اسهاماتك، درجاتك العلميه اللي انت بتاخدها، فعاليتك داخل التنظيم، حاجات كتيره قوي بتتكلم، ما هياش تتوقف على سنين الخبره. بيقول لك في نمره بي انكوركت، ذا كواليتي اوف ا هيومن ريسورس is more significant than compensation. لنجاح ايه؟ هو طبعا في جملة امبلايد هنا. لنجاح الايه؟ الستافنج بروجرام. يعني علشان خاطر الستافنج بروجرام ده ينجح في ايه؟ ان هو يؤدي ان هو يبقى افكتيف وافيشنت. يبقى اعين الكواليتي اللي انا بعينه افضل من الفلوس. ليه؟ افرض انت معين واحد خربان وبتدي نظام ريورد سيستم ملوش حل. ما هو ده خربان يا راجل. صح ولا غلط؟ وبعدين ما تبقاش كاستوديال في نموذج الاداره بتاعك، بمعنى ان كل ما ينجز تديله لانه في حد معين من الاكومبلشمنت مطلوب منه، يبقى مش النموذج الكاستوديال هو اللي يبني نجاحك، انك تصرف له مكافئات عمال على بطال. وانا لما اتكلمت في الحته دي قلت لكم الكونتينيوانس ولا الانترميدنت ريوارد افضل في البوزيتيف والنيجاتيف رينفورسمنت اوف بيهيفير. فاكرين الكلام؟ كان كلام زمان كده قلنا مع بعض. الله يكسفكم. ماشي. الانترميدنت لكن مش الكونتينيوانس. طبعا. ما بقاش لي فايدة حق. تبتدي حسنة وتنتهي حق. زي المسمى باسم الحوافز. طب مش احنا عندنا حوافز؟ هل الحوافز حوافز؟ ولا الحوافز دورية شهرية؟ مش كده برضو مرتبات. يبقى ما افتقدت ما فيهاش باقي فيها غير اسمها الحوافز، ما فيهاش اي علاقة ولا اي ارتباط بالاداء لا من قريب ولا من بعيد اساسا. تمام. نمرة، خلينا في دي، a program for recognizing the special interest of individual staff members. هو هي طبعا حلوة، بس ليه كذا تعليق عليها. ان ازاي يكون البرنامج اللي يحطه للتشيف اوديت اكزيكتيف يمشي على الدواق؟ شوف اللفظ، يمشي على الدواق. يعني واحد بيحب المراجعة، يبقى انا انزلك كل شغلك وتدريبك كله على المراجعة. واحد بيحب على سبيل المثال الاجزاء اللي فيها ركن اقتصادي في تقييم الاداء، يبقى انزله كله على الركن الاقتصادي في تقييم الاداء. يعني البرنامج يعترف من الكورسات اللي بتتم ومن تقييم الاداء ومن التكليفات اللي هتتم ومن طريقة الاختيار كله بكل واحد حسب السبيشال انترست اللي عنده. السبيشال انترست، طب افرض احتياجات الادارة مش متمشية مع السبيشال انترست خالص. انا بحب مثلا على سبيل المثال الاجزاء الاقتصادية، لكن مطلوب مراجعة كومبلاينس، اجزاء قانونية على سبيل المثال، يبقى انا بفضل ان انا عين القانوني مش اللي بيفهم في الاقتصاد، مش كده برضو؟ يبقى برضو هيعلق في نمرة دي اعتقد في نفس الفكرة اللي معلق فيها في بي. Incorrect because the quality برضو of the human resource is more significant than the special interest of the staff. لما جه في نمرة C a well developed set of selection criteria. بص مسكها من فين؟ بص مسكها من فين؟ مسكها من المدخل، مسكها من المدخل. قال لك عشان تضمن، وده بقى انت لو مش مذاكر برضو تقدر تجيب السؤال ده صح، اللي هي ايه؟ garbage in garbage out. لو هو دخل على الشركة as a garbage كل المخرجات تطلع garbage، فالعنصر او الصمام الرئيسي لضمان كفاءة اداء وان البرنامج بتاع الستافنج السليم هو المدخل اللي هو فين؟ السيليكشن كريتيريا بتاعته. هختار بناء على ايه؟ يبقى لازم واحد يكون qualified ويكون competent، والqualifications والcompetency للاغراض اللي محتاجاها الادارة بالاضافة لتوافر الاسك كل بيهيفير بتاعه. يبقى اذا انا بتكلم هنا بقى في فكرة امكانية هذا الشخص انه ينجح ادارة بعد كده. يبقى عشان البرنامج يكون كوف بيبتدي من اوله، مش بيبتدي من اي نقطة وسطى، زي ان هو ادي له تكلفات على حسب احتياجاته ولا ان انا اكافئه كويس. دي كلها عوامل مهمة لضمان استمرار نجاح، لكن لتحقيق النجاح اولا يبقى لازم اللي بيتعين دوت اساسا كواليفايد وكومبتنت واسكت. يبقى دوت انا عايز دي الطريقة الفكرية. يعني في الامتحان لازم يبقى عندك ميثودولوجي فكري بتدور عليه، لان الحاجات دي مش هتتكتب في الكتاب، خلي بالك. فلازم انت وبتقرا بقى ايه تركز فيها. Answer C is correct. Internal auditors should be qualified and competent. ده طبعا شيء اساسي، بلس ان هم لازم يكونوا ethical، لازم يكونوا ethical. Because the selection of a superior staff. Superior staff يعني اي ادارة لاي وحدة internal audit activity بدور على superior staff. والselection بتاعهم dependent on، ده يعتمد على، يتوقف على الـ ability to evaluate applicants. مين اللي عنده القدرة ان هو evaluate the applicants؟ الموجود اللي هيختبرهم. يبقى لازم يكون هنا الـ evaluator دوت قادرا على ان هو يتأكد من توافر الـ selection criteria السليمة. الـ selection criteria must be well developed. وعشان تكون well developed كويس، هو بيحصل مطابقة بين ايه وايه؟ بيحصل مطابقة بين انا طالب ايه في الجوب ديسكريبشن اللي هيشغل الوظيفة، والورق اللي بيقدمه، والاختبارات اللي بتتعمل له. يبقى انا بعمل مطابقة دي، بس ببساطة شديدة، انت وريني استعداداتك ومواهبك وقدراتك والريفرنسز بتاعتك اللي بتقول الكواليفيكيشنز، وانا بقول ان احتياجات الجوب ديسكريبشن للليفل ده كذا. لو تمت الكومباتيبلتي بشكل كامل يبقى انا اخترت السوبيريور انديفيديوال بناء على سيلكشن كرايتيريا كويسة عشان يشغل هذا المكان. فده كي فاكتور لنجاح نموذج الستافنج بروجرام اللي انا مسؤول عنه كتشيف اوديت اكزيكتيف. appropriate questions، يبقى يجب ان هو طبعا في بيحط questionnaires ساعات، مش لازم يبقى كله كتابي، لكن في بعض الناس ممكن توجهه كتابي، ممكن يتوجه جزء منه كتابي وجزء منه oral وانترفيو وهكذا. في بعض الشركات بتحط فيه كمان بعض الحاجات التانية زي الاي كيو على سبيل المثال وهكذا. يعني بيبتدوا ينوعوا فيه. appropriate questions and forms should be prepared in advance to evaluate ايفاليويت ايه بقى؟ اتفرج على المجموعه الاساسيه من المتطلبات اللي بطلبها في اي ابليكانت عندي. The applicants technical qualifications. Technical qualifications في ايه؟ في المجال اللي انا بسببه بعمل الانترفيو. يبقى انا لو محتاج في الادارة عندي accountants يبقى technical qualifications في accounting. لو المجال اللي انا محتاج وعندي قصور فيه النهاردة هو statistics او بحوث العمليات الاوبريشن ريسيرشز، يبقى عايز واحد الى حد ما بيفهم في الاوبريشن ريسيرشز. لو المجال رياضات التأمين يبقى انا محتاج واحد اكتوري. يبقى معنى كده ببساطة ان الكواليفيكيشنز في المجال اللي فيه صغر عندي اللي انا محتاج اتمم القواعد بتاعة الستافنج باختياره. educational background درس الكلام ده فين؟ يبقى بيتكلم على technical qualifications بتاعته كمهارات كسكيلز، وكمان بيتكلم هنا عليها كدرجة تعليم، ودي جاية من جامعة ولا جاية من معهد ولا جاية من بورد ولا جاية منين. الابيرنس بتاع الايه؟ المظهر الشخصي. ليه؟ لان المظهر الشخصي برضو مهم بصفة ان هو بيتعامل مع الادارات التانية وبيمثل واجهة ادارة، وايضا المفروض ان الادارة دي ليها استقلال، فبتقعد مع السينيور مانجمنت وبتقعد ايضا مع الاوديت كوميتي، فمعنى كده ان المظهر الشخصي عامل مهم جدا. ولما نوصل بالعامل الشخصي مش فقط الهندام، مش فقط الهندام، لا، ما يمكن شوية الايحاءات نفسها بيظهر على بعض الناس كده شيء لله، حاجة انه نصاب على سبيل المثال. واحد كده بالصليقة تكلمه تحس انه نصاب، ممكن يكون طيب بس مظهره الشخصي موحي بوقوع الاستقلال، مظهره الشخصي موحي بان الراجل ده بواس ايادي على الفاضي، يعني كاسر للاندبندنس من قبل ما تكلمه. يبقى معنى كده المظهر الشخصي بيتكلم على شق متكامل في الشخصية، ما بيتكلمش فقط على ان هو لابس جزمة ملمعة وقميص ما عرفش ايه مكتب كده. ability to communicate يعني ما يتهتهش، ما يقولش يبقى ما يشتغلش في الادارة دي. كمان الماتيوريتي درجة النضج، ما يقصدش بالنضج هنا انه يعينه كهل يعني يبلغ من العمر 70 عاما فاكبر. الماتيوريتي يعني النضج في الحكم على الامور، النضج الفكري، النضج في الحكم على الامور. البرسويسيفنس درجة الاقناع، ما هو عشان يكون جود كوميونيكيتور لازم يكون قادر على الاقناع، ودي بتتم من خلال اسئلة بتتوجه بشكل او باخر، وفي نفس الوقت بتتقاس درجة القدرة على الاقناع. كمان يكون عنده سيلف كونفيدنس اللي هي الثقة في الذات. بقى الثقة في الذات، لان انت المفروض هتكتب ريكومنديشن، فلو انت مهزوز في الريكومنديشنز اللي انت هتكتبها يبقى لا شك انك انت عمرك ما هتمثل فاليو ادد سيرفيسز من خلال الانترنال اوديت اكتيفيتي. وايضا الانتليجنس، عشان كده في بعض الشركات بتعمل له اختبار في الايه اولاد في الاي كيو الانتليجنس كوانتم. كمان الموتيفيشن يكون عنده باور وفيلانسي من جوه، وابيليتي انه هو عايز ينجح، يبقى هو تشالنجر من جواه، يعني بيحب الشغل وبيحب يأدي وبيحب يشوف ايه هاي اتشيفر، بمعنى هاي اتشيفر يحب ينجز منجز. and the potential to contribute to the organization، وهناك احتمالا ان يسهم للمنشأة، ان يسهم في قيمة المنشأة، يعني في منه رجاء انه يعلي ويعمل قيمة مضافة للمنشأة. يبقى دي الخصائص المطلوبة، وده الكي فاكتور اللي انا بناء عليه بقول نجاح الستافنج كبروجرام بيعمله التشيف اوديت اكزيكتيف قايم في المفتاح في المدخل اللي هو السلكشن كرايتيريا اللي بناء عليها لازم يتوفر في المتقدم هذه الايه الشروط. واتاكد بعد كده من الفورمات اللي انا هصممها ومن الكويشنز اللي هتتوجه ومن الانترفيوز اللي هتتعمل مدى توافر الابليكانت لهذه الشروط. سؤال تاني، by comparing job description، وده طبعا المفروض يكون written في البروجرام، with the qualifications اللي هي بيقدمها الابليكانت and the duties of the individual currently holding those jobs. currently يعني انا بقارن ايه دلوقتي؟ بقارن ناس بتشتغل دلوقتي بيشتغلوا ازاي مع ايه يا ولاد؟ مع job description بتاعهم. العملية دي محتاجة ايه؟ محتاجة observation عالي، صح ولا غلط؟ دي بيسموها job analysis بقى، ان انا ببتدي بعمل job analysis هنا، وريني انت بتعمل ايه، انت بتعمل ايه، انت بتعمل ايه. طب هقرا بقى job description بتاعك. لما تقرا job description على فكرة زي ما هو مكتوب وتشوف اداء الشخص بتلاقي فجوة جامدة جدا ما بين الاثنين، صح ولا غلط؟ صح، فجوة رهيبة ما بين الاثنين. وعلشان كده في معظم الاشخاص حتى في بعض المنشآت لا يعرفون ما هو الجوب ديسكريبشن بتاعهم. اديني مثال على كده، انا في الجهاز النهاردة وربنا يعلم انا ما اعرف الجوب ديسكريبشن بتاع رئيس شعبة ايه وبتاع مدير عام ايه وبتاع مراقب ايه. هل احنا عندنا جوب ديسكريبشن؟ عندنا. اكتر من كده نكته تقدر تسمعوها؟ ده الواقع العمل. والله انا مصدقك. ما انا عشان كده انت دلوقتي انت الرئيس بتاعي، فانا بسالك ليه؟ لان انا ما اعرفش احنا عندنا جوب ديسكريبشن. يعني الاداره بتاعتنا تقريبا كلها ما تعرفش ان احنا عندنا جوب ديسكريبشن. لا بس هو ما جوب ديسكريبشن فرع. تمشي برضو بالتوازن. الله اكبر. يعني معنى كده ببساطة انه اذا كان كده انت ما تعرفش ايه الجوب ديسكريبشن، فالمتوقع من ادائك يكون ايه. وبعدين خلينا نتكلم صح بقى، النهاردة وكيل اول الوزارة مش بيجب بكل الاختصاصات وبيقول لك انا الامر الناهي في ادارتي، فبيبقى فين الجوب ديسكريبشن من حيث التفعيل بتاعه؟ مكتوب لك مهام وتكليفات وخصائص معينة المفروض انك انت تبقى صاحب الامر والبت فيها. يعني في تقرير تقييم الاداء مثلا، مش رئيسك المباشر يحط الدرجات الذي يراها، وليس لاي حد فوقي الحق على التحكيم على الدرجات اللي حطها المرؤوسه، يحط له درجات رفض. انا اقول له لا ما اقدرش، هاتهم لي كلهم بالابيض عشان املاهم انا كراس كبيرة. اذا جوب ديسكريبشن في حتة والريسبونسبيلتي في حتة تانية خالص. بخمتين بس، ده بخنات والله العظيم. بالقلم الرصاص بيقول لك بالقلم الرصاص ليه؟ عشان ما يكسفوش برضه، يقول عشان ما تزعلش، عشان تعمل فيها رئيس شوية، خد العب بالقلم الرصاص ده شوية بس. بتمتع المتغمض وبعد كده تخطر بيه بعد ما يخلص خالص ويتبلغ. انت ما تعرفش عنه حاجة. هما اللي بيمدوا مكانكم كمان. بص ده طلعت في جهات ارقى مننا، في حد احنا ما وصلناش للدرجات دي من التسيب الحمد لله. لا بس طب وحياة ربنا، انت عارف ان اختارات دايما رئيس الجهاز عندنا عظيم، لما يتكتب عنه مقالة في الجورنال ولا حاجة يوزعها على كل الادارات للاختار وكده. فانا يعني ايه لما بيقول يعني دلوقتي يجيبوا لي اي حاجه امضيها نشره جديده ما اعرفش ايه، وحياة ربنا في البيت كده والله العظيم انا بمضي كده. انا عمري ما قريت حاجه امضي حاضر. والله العظيم انا هجيبها لكم مره تتفرجوا عليه. اذا انت تبص تلاقي ايه؟ تبص تلاقي المهام اللي انت بتقوم بيها لو ما تناسقتش مع الجوب ديسكريبشن يبقى فيه ثغرات، يبقى فيه جزء من الاداء ما بيتمش. لان اللي حط جوب ديسكريبشن عارف متطلبات الوظيفه ايه وعشان تتم الوظيفه دي. بص افشنسي وافكتفنس، ما هو فكره الجوب ديسكريبشن ايه؟ لازم تمر بالخطوات 1 2 3 4 5 عشان توصل للهدف من الوظيفه في اطار افشنت وافكتف. كونك انك ما تعرفش الجوب ديسكريبشن وما بتاديش عليه يبقى انت افشنت ولا افكتف ولا الاثنين مفتقدين في الاداء. مش كده برضه؟ حلو قوي. اذا في الجوب اناليسيس يبقى ما ينفعش ان انا احط جوب ديسكريبشن الا بعد ما اعمل تحليل علمي للجوب ريكوايرمنتس والجوب اوبجيكتيفز والريليشن شيب ما بين الجوبات المختلفه في اطار الاهداف العليا بتاعت المنشاه ككل. الله حلو. طيب يبقى لما احنا بنحلل دوت وبنشوف ان في بعض الناس مش قادره توفر او ما فيش امكانيه انها تأدي الموجود في الجوب ديسكريبشن، يبقى انا الستافنج اللي موجود حالي في المنشأة اخترت الناس غلط وفاس وقعت في الراس، يبقى انا عندي ديفيشنسي ولا مش عندي ديفيشنسي؟ عندي ديفيشنسي. تعال بقى نشوف السؤال بيقول فين. بيقول by comparing descriptions with the qualifications and duties of the individuals currently holding those jobs. يعني مقارنة ايه بقى؟ مقارنة مش new applicant، ده انا بقارن للناس اللي بتأدي فعلا مع جوب ديسكريبشن الايه الموجود ليهم فعلا. مانجر. هنا خلينا نتكلم ده الكلام بصفة عامة، المانجر لأي إدارة. خلينا أنا بتكلم على المانجر بتاع الانترنال اوديت اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف. كان نمرة ايه؟ كومبليت ذا هيومن ريسورس بلاننج سايكل. نعم الهيومن ريسورس بلاننج سايكل تيجي من وضع مقارنة فقط، ولا دي الهيومن ريسورس بلاننج سايكل بتبتدي من الآتي: معرفة أنا عايز أقد إيه بكرة، طب مين اللي يقدر يأدي ده، طب لمين دوت يتوفر فيه ايه وايه وايه، ثم اختياره وتدريبه والاشراف عليه وتقييم اداؤه. ده بيتكلم في حاجة كبيرة قوي. يبقى معنى كده الهيومن ريسورس بلاننج سايكل ده الجزء اللي انت شايفه ده، عملية المقارنة بين الموجود في الجوب ديسكريبشن والاداء الحالي، دي مجرد ايه؟ خطوة صغيرة في هذه السايكل الكبيرة. اذا نمرة ايه is incorrect. Because the human resource planning cycle refers to the entire process. Entire process العملية بالكامل بتاعة الستافنج بالكامل، من اول ايه؟ من اول عملية تحديد الاحتياجات البشرية، نهاية بيه ان انا بقيم الاداء وبعمل rewarding system من الاول للاخر. لكن examining job description is merely يعني only فقط a part of the job analysis. ودي الخطوة الأولى، بعمل job analysis process علشان خاطر أشوف الوضع الحالي إيه وما يجب أن يكون إيه. سيبك من بيه. نمرة سي، forecast future personnel needs. هو إحنا دلوقتي بنتكلم على future forecast ولا بنتكلم على وضع حالي؟ على فكرة لما أنت تعرف future forecast لازم تعمل حاجة تانية، لازم تشوف بكرة محتاجين مني ايه. يعني ايه المهام اللي هتتكلف لادارتي بكره؟ يفرض الوضع الحالي النهارده اللي موجود في الجوب ديسكريبشن بيتأدى، بس هل الموجود في الجوب ديسكريبشن اللي بيتأدى النهارده هو دوت اللي يحدد لي بكره، ولا اللي يحدد لي بكره هو طبيعه العمل الذي سوف تكلف به اداره الانترنال اوديت ديبارتمنت؟ مش كده بالله؟ يبقى معنى كده في انيوال اوديت بلان. يبقى الانيوال اوديت بلان اللي تشيف اوديت اكزيكتيف مكلف بحكم المعايير انه يحط خطتين، خطه سنويه وخطه استراتيجيه، اللي يقول منها انا محتاج في ضوء موارد ماديه وبشريه، يقول في ضوء معرفته بتطور العمل جوه المنشاه وان هو هيراجع ايه في المنشاه وان هو يعمل كونسلتيشن في ايه ويتوسع في ادارته بقدر التوسعات الاستراتيجيه على اداره المنشاه، فليحدد الفيوتشر نيدز. هي طبيعه المهام المتوقع ان يكلف فيها بكره، مش المقارنه الحاليه ما بين الجوب ديسكريبشن والاداء الفعلي. انسر سي كوريكت. Because a forecast of a future needs requires knowledge. يتطلب من اللي بيعمل فوركاست دوت اللي هو الفوركاستر اللي هو اللي تشيف اوديت اكزيكتيف knowledge of future plans and projection. projection التنبؤ بالتوقع، projection of resource and human requirements يعمل توقع بالresources المادية الفاينانشال وكمان الافراد. ده في ضوء ايه؟ الfuture plans. يبقى انا معرفش الfuture plans لسه. نمرة دي، determine which employee should be promoted. promoted يبقى ده promoted بناء على ان هو بيأدي job description بتاعه ولا بناء على تقييم الاداء. كل واحد بيأدي على job description ده واجب وظيفي يا راجل، صح ولا غلط؟ البروموشن بيتوقف على تقييمك للاداء. يبقى نمرة دي incorrect. because determine which employee should be promoted a manager need performance data علشان يقارن الاداء الفعلي بالاداء المستهدف. لكن كون ان انا ماشي على job description بتاعي، طب ما ده الحد المطلوب مني في عملي اساسا. يبقى شوف هنا لعب كبير، انت لازم تكون ادارجي من جواك وانت بتمتحن امتحان زي ده، لانه لما تقرا النمرة دي انت ممكن تختارها بكل بساطة. لو ما عندكش جانب فكري كويس هتقول ما انا لما قارن ده على طول كده يخطر ببالك فكرة خطأ بنسبة 100%. يخطر ببالك ان الستاندرد هو التوصيف الوظيفي والمقارنة نشأت على انك بتشوف الاداء الفعلي، فده مقارنة ما بين ستاندرد وفعليات. لا، ده التوصيف الوظيفي الخطوات اللي لازم تمر بيها خلال ادائك الفعلي وصولا الى الاهداف، لكن مش المعيار. لنا ده مش معيار. المعيار ده معناها ان انا بحط بقى اهداف مطلوبه منك، المطلوب انك انت من خلال الجوب ديسكريبشن المنوط انك انت تمشي من خلاله في خطوات انك توصل لهذا المعيار، فبقارن اللي انت حققته من اهداف في ضوء الاهداف الثانيه. يبقى اذا ادي فينا فرق. نمره الابلاينج الابليكانت الابلاينج طب ما تكلمني بالعربي احسن يعني ايه تطبيقه نعمل له كده كلمني بالانجليزي احسن لا الجوب ديسكريبشن ما هوش معيار هو الخطوات ده ستاندردايزيشن للستبس المفروضه لاداء عملك وصولا الى الاهداف فالمعيار هو الهدف ما يجب ان تحققه الهدف الفرق لما اقول لك انك لازم تعمل واحد اثنين ثلاثه كخطوات وظيفيه وسيله مينز بس نوت جول يبقى الجول هو الهدف والتقييم الاداء بيتم على ايه بيتم بناء على هدف وانت بيرفورمانس بتاعك وصل ليه او لا ادي تقييم الاداء لا اللي هو بص انت بتفلسفها بس شويه في بعض تقييم اداء قايمه على هاو وفي البعض قايمه على وات وفي البعض قالب باي هوم فعلشان كده معايير كتيره قوي هاو ازاي تم ده بيهيفيرال ازاي تم الهدف فعلشان كده قيم اداك على ازاي في واحد تاني يقول لك بالرغم من ازاي ده ما حققش الهدف يعني ممكن الزمالك يلعب كويس قوي ماتش ويتغلب بس ازاي لعب روح قتاليه يصرف لهم مكافاه فوز في بعض النماذج في تقييم الهدف بالشكل ده في نماذج تانيه تقول لك لا وات از اتشيف انا بقيم على الهدف واحد تاني قال لك باي هوم مين اللي بيعمل الهدف اذا هي مداخل كثيره في تقييم الاداء لكن في كل المداخل في تقييم الاداء نتفق على حاجه ان الاداء هو عباره عن ايه خلاصته وبلورته في الاخر وصول ادائك الى هدف هل حققت الاهداف المرجوه منك وده اللي انا قلته في المانجمنت باي اكسبشن ان احنا بنحط ايه في المانجمنت باي اوبجكتيف اول السنه هدف بنقيس الايه الاكشوال بيرفورمانس لهذا الهدف ايا كان بقى الهدف فلوس كوانتيتيف كفاءة كواليتيتيف اذا كانت الفلوس ديت مصاريف ما تعدهاش اذا كان ايراد المفروض انك تحققه وتفر بقى ايش لكن خلي بالك ان الجوب ديسكريبشن في حد ذاته الالتزام دي للحد الادنى المطلوب مش كده برضه فالبرفورمانس ايفالويشن ما بيبينش النقطه دي مدى الالتزام او لا فاهم قصدي لكن انا بصرف المكافآت بناء على برفورمانس ايفالويشن طيب يا ابني ما تغلبنيش انا راجل كهل حرام عليك نمرة بيه Determine whether the organization is appropriately staffed طبعا is appropriately staffed يعني ايه يعني لو كل الموجودين حاليا بيأدوا وفقا للجوب ديسكريبشن وما فيش ناس زيادات عندي وما فيش واحد حاطط ديفوهات في الجوب ديسكريبشن بتاعه يبقى ده معناها ايه ببساطة يبقى دي معناها ان انا ما عنديش لا فجوة ولا عندي اكسس فجوة يعني معناها بعض الخطوات في الجوب ديسكريبشن غير مؤداة او اكسس معناها في ناس بتتسارع وظيفتين بيتسارعوا على بعض الخطوات الموجودة في جوب ديسكريبشن الواحدة فيهم يبقى معناها اسمها بروبر ستافينج يبقى البروبر ستافينج يعني ايه يعني كل فرد بيؤدي المطلوب منه كما قيل في الجوب اناليسيس بتاعه بالظبط انصر بي از كوركت الجوب ديسكريبشن بيوصف لك الجوب ديسكريبشن سامرايزز بيوصف الديوتيز بيختصر ما يجب عليك and qualifications required for a job يبقى بيبتدي كده الاسم مسمى الجوب المسمى بتاعتها علاقة الجوب بالجوبات الاخرى الكواليفيكيشنز المطلوبة في مالئ هذه الجوباية والتدريب المطلوب في مالئ هذه الجوباية ثم الخطوات والمسؤوليات الوظيفية ثم العلاقات التنظيمية لشغل هذه الوظيفة 1 2 3 4 كل ده طبعا بيتفصل زي ما انت عايز تفصله It is prepared based on job analysis بعد ما حلل الوظيفة وعلاقتها بكافة الوظائف الأخرى. Job analysis is a systematic procedure. حلوة قوي الكلمة دي. Systematic. عارف ليه؟ Systematic. لأن التنظيم مش في حالة ثبات. التنظيم في وضع تغير ديناميكي. ومن ثم ما كان موجودا من خطوات في بعض الشركات كانت ماشية على centralization. افرض المناخ التنظيمي اتغير وبقي decentralization. يبقى job description يبقى ثابت زي ما هو اللي اتغير. يبقى لازم يكون في systematic procedure for observing work and determining what task should be accomplished يبقى ما هي المهام التي يجب انجازها to achieve organizational goals. شوف الكلام, ما هي المهام to achieve goals, يبقى هي خطوات لتحقيق هدف. By comparing job description with actual employees, with actual employees performance يقصد يعني, and their qualifications الفعلية, المانجر بيبقى عارف بقى انه هو دلوقتي هل الرجل المناسب في المكان المناسب ام الرجل غير المناسب في المكان. يعني لما تمسك واحد الجوب ديسكريبشن بتاعه يبقى مهندس وترجع بعد كده تلاقي شغل وظيفة ميكانيكي, يبقى هل الجوب ديسكريبشن متوافق ولا الشركة not appropriately staffed هنا بالظبط. يبقى a manager can determine whether the organization has placed appropriate individuals in jobs best suited to their abilities. اللي هو الرجل المناسب في المكان المناسب. الرجل المناسب يعني ايه مناسب هنا بقى؟ مفهوم المناسب الذي تتوفر فيه ما ورد في job description. فين المكان المناسب؟ الذي يقوم به فعلا. هو ده بقى التناسق المطلوب ما بين الاثنين, الهارموني. السؤال اللي بعده, which of the following is necessary part, necessary part of a program for selecting and developing internal auditing staff او activity staff. هو بيتكلم على ايه دلوقتي؟ selection و developing وتنمية مهارات. وبيتكلم على necessary part يعني يجب ان البروجرام يشتمله. لو ما اشتملوش البروجرام يبقى البروجرام اللي قالته المعايير فيه غلط. البروجرام مش اللي قالته المعايير, البروجرام اللي بيطبقه للتشيف اوديت اكزيكتيف مش زي ما قالته المعايير. نمرة ايه؟ specifying that ان البرنامج يقول, البرنامج الستافنج ده يقول an accounting degree is necessary for employment. يعني ان ينص البرنامج على انه كل من يتقدم للشغل عندنا يبقى معاه accounting degree. يعني خريج كلية تجارة قسم محاسبة. مين قال الكلام الفاضي ده اساسا؟ ده احنا قلنا درجات السكوب بتاع الانترنال اوديت وايت ولا نارو. يبقى معنى افرض متطلبات الوظيفة مش عايزة محاسب اساسا, افرض عايزة واحد مثلا بيفهم في فاينانشال مانجر مثلا على سبيل المثال, افرض ده عايز كاش مانجر على سبيل المثال, افرض عايزة واحد في البلاننج على سبيل المثال يفهم في البلاننج كويس. اذا مش لازم البرنامج يقول ان كل المتقدمين يبقى معاهم اكاونتنج ديجري, يبقى مش ده النجاح او عدم النجاح. يبقى انسر از انكوريكت. Because the internal audit activity may need non-accounting specialist. يعني ربما تكون احتياجاتها مش الاكاونتنج برانشز خالص, مش عايز اكاونتنج. تمام. سيبك من نمرة بي, نمرة سي. Counseling each member of the staff on career opportunities. الراجل في المعيار ما قالش كلمة career opportunities, هو قال counseling صح بس ما قالش career opportunities. قال ايه؟ على البروفيشنال, صح ولا غلط؟ استخدم كلمة الايه؟ عمل professional developments and qualifications, ما استخدمش career opportunities خالص. تعال نقرأ قالها ازاي, لسه احنا قرينا في بداية المحاضرة في صفحة 197 دي counseling كده. قال counsel ايه؟ هتلاقيها في السطر الثالث قبل الاخير. Providing counsel to internal auditors in their performance and professional development. فرق كبير جدا, فرق كبير جدا. انت عارف يعني ايه career opportunities؟ يعني لما الاقي شاطر قوي اقول له ولا انت خسارة في الشركة دي, انصحك في شركة تانية الو تاخدوه ده واد ممتاز. ده اسمه counseling على career opportunities. يبقى معنى كده اوفر له فرص في مكان اكبر. لا طبعا ده بيشتغل في شركتي, بيشتغل معايا. يبقى معنى كده لما اقدم له كونسل واقول له على الاداء بتاعك كويس او وحش, على مستواك, على مستواك. يبقى معنى كده المعايير ما طلبتش النجاح الستافنج بروجرام ان الشيف اوديت اكزيكتيف ينص في البرنامج على الكونسلنج للكارير اوبورتيونيتيز, ان انا افتح له مجالات خارج الشركه. ما حدش قال الكلام ده. نمره دي انا لعب في المعيار اصلي. الحته دي زي ما انا بقول لكم ايه بقى, بيبقى صعب قوي في الامتحان بقى. ليه؟ لان انت هتشوف كلمة كاونسلينج هتفتكر ما المعيار قال كلمة كاونسلينج فعلا, مش هتكمل بعديها, هتلاقي المدب واقع في الحتة دي. بس انت لما تبص للدرجة على التشريع بشكل ده هلاقي ان هي معياش متعلقة بالإدارة المالية اساسا في معظم الحالات الا في مصر هنا. الوظيفة المالية ما تنفعناش. الوظيفة المالية ما هوش راجل بتاع مراجعة مالية. الله ينور. او شق المراجعة المالية شق ضئيل. الله ينور عليك. بالظبط 5% من العمل. هي لما تكون الشغل في مسائل كفاءة الغير المعتاد الاوبرا الاوبريشنال اوديت اللي هو الافيشنسي والافكتفنس اوديت. دلوقتي لما نيجي نحط المحاسبين مع الجماعه المهندسين مع القانونيين دي النهارده هتكون فيها نوعين مختلفه من البشر. ان في عقلكم هيكون عادي خاصه ان كل طرف هيكون متصور ان الجزء اللي هو متخصص فيه هو اهم حاجه في الدنيا. نكمل بقى. يبقى هنا في معرفة للإدارة كويس لكل واحد فيهم على حدة. ده واحد. يبقى أول خطوة إن كل واحد فيهم يبقى عنده understanding للإدارة. لمبادئ الإدارة. نمرة 2. إن key factor عشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض إن كل واحد good communicator. نمرة 3. ان يكون في بلان بيحكم مدى تعاون الكل علشان كلا يعمل في بوتقة عامة بحسب التخصص بتاعه. نمرة 4. ان احنا بنتكلم على ان شغل الانترنال اوديت في الادارات الكبيرة بيتم من خلال الماتريكس اورجانيزيشنال استراكشر. يعني ايه؟ كل التخصصات اللي موجودة عندي في البوكيه حاجة زي العسل. اشوف طبيعة كل اساينمنت. مفيش حاجة اسمها المجموعة الأولى ويرأسها واحد بصفة عامة والمجموعة الثانية ويرأسها واحد بصفة عامة والمجموعة الثالثة ويرأسها واحد بصفة عامة زي ما عندنا في الجهاز. الموضوع ده ما بيمشيش معاهم. يعمل التداخلية والبصة اللي من فوق ان ناخد الثلاثة دول مع واحد من الحتة دي ويرأسهم فلاني الفلاني، لان طبيعة المهمة مطلوب فيها. مش ممكن ابدا شغل الاوديت يتم من غير كيمست، مش ممكن شغل الاوديت يتم في الانجيجمنت ده من غير اكتواري، مش ممكن شغل الاوديت يتم لان دوت اوبريشنال من غير انجينير. يبقى هنا بنلجا الى مفهوم الماتريكس في اسناد الانجيجمنت ليهم، ويظهر دور التخطيط ويظهر دور الاشراف السوبرفيجن علشان خاطر ينسق العمل وعلشان كلهم يكونوا متحدين في فهم نبراس ايه هو الانترنال اوديت ستاندردز، حيث انها مطلوب درجة الايه في الفهم لكل مراجع فيهم البروفيشنسي. يبقى وانس ان هو فهم على وضع بروفيشنسي انترنال اوديت ستاندردز، وانس انه كان عنده اندرستاندينج للوعي الاداري، وانس انه توافق في مبادئ الكوميونيكيشن، وانس وجد البلاننج السليم، وانس وجد الكوميونيكيشن ما بين الادارات، وانس ان انا حركت الادارة في اطار مفهوم اسمه الماتريكس اورجانيزيشنال استراكشر اللي بيتفك ويتركب في ضوء اورجانيك زي ما احنا شرحنا، يبقى انا هنا خدت الفاليو ادد بتاعتهم في اطار فهم لارضية مشتركة اللي هي تكليف المعايير لينا شكله ايه علشان نطلع الريبورت بتاعنا من خلال اشراف جيد على العمليات اللي بتتم. ده طبعا هيبقى هنا هيستفيد وهيتكاملوا الخبرات. في يوم من احنا عندنا مهندسين زراعيين لازم المانجمنت طبعا طبعا ده اصعب حاجه. يعني تخيل النهارده شعبيتك تتفكك منك وتروح لحد تاني ويجي لك حد تاني، هتقول انا مش عارف اشتغل الا من غير دول، وكلنا بنحارب كل واحد على المجموعه اللي بيشتغل معاه مع حفظ ادائهم وبيكتموا عليه لما بيزوغ وما اعرفش ايه، مش كده؟ فالمتريكس ما ينفعناش في مصر اساسا، لان طبيعه العلاقه بتبقى وديه بين الافراد عشان تعرف تشغلهم. هناك المتريكس اورجانيزيشن ستراكشر فكره اساسها التخصص والحاجه في الاساينمنت دي ايه؟ هو ده اللي احنا بنعمله. شفت دخلت العلوم في بعض ازاي؟ كنت بتعمل كده. موافق على الكلام بتاعي ولا لا؟ يا استاذ محمد صح ولا غلط؟ لا قول لي الاول. استاذ محمد صح ولا غلط؟ ليه استاذ محمد صح؟ اه طبعا في كونفليكت. ومين قال بقى الهاي سبيشاليزيشن بيقلل الكونفليكت؟ لا احنا ما قلناش الهاي سبيشاليزيشن بيقلل الكونفليكت. وجود كلهم بيتكلموا بلغه واحده داخل المجموعه بيقلل الكونفليكت، لكن في نفس الوقت الكوميونيكيشن باريرز كمان بتقل بالكوميونيكيشن ابيليتي، مش كده برضه؟ يبقى وكمان لان البوتقه بتاعت عمل الانترنال اوديت محتاجه المهارات دي كلها، ولان في شوف بقى انا اكمل جوب ديسكريبشن يوصف لكل واحد الباوندريز بتاعته ايه مطلوبه منك في الجوبايه دي 1 2 3، فانت مش هتدخل على الباوندري بتاعتي وانت مش هتيجي للباوندري بتاعي، يبقى كل واحد عارف ايه المطلوب منه. ما هو ده اللي بيتم يا جماعه. اتفرجوا على الافلام الامريكيه النهارده، الافلام الامريكيه جامده جدا النهارده بتاعت اوشن دي. بيحب يتفرج على اوشن؟ اوشن 12 دي ولا يخرب بيت كده يعني. عصابه كل واحد عارف دوره بالظبط بيتعمل ازاي، بالرغم ان هما بيتقابلوا، ده كل واحد متخصص حاجه، بيتقابلوا لمده ايه؟ يومين اعداد. بس اليومين اعداد دول ظابطين الخطه بتاعتهم وتخصصات. ده بتاع الخزنه، ده بتاع الحفر تحت الارض، ده بتاع ان هو يبوظ نظام الانفورميشن سيستم بتاع الشركه، ده اللي هيدخل مسلح علشان خاطر يغطي المعرفش ايه، ده اللي هيعمل التشويش في مين. ده بقى اشمل واحسن مثال للميتريكس. للميتريكس هو ده بالظبط اللي بيتعمل على مستوى ايه؟ البروفيشنالز لما بيدخلوا مع بعض، وكل واحد في اطار جوب ديسكريبشن معروف، في الاطار بلاننج المحطوط صح، انا اضمن الاداء هنا يتحقق صح، وخاصة في اطار سوبر فيجن كويس مع توفر ارضية وفرشة الالمام لدرجة البروفيشنسي في الانترنال اوديتنج ستاندرد. هو ده الستاندرد موجود بس التفتيش اسم برضو الى حد ما في حد ذاته كونفليكت. عارف ليه؟ لان وقع المسمى النهارده الاداره انا جاي افتش عليك، افتش عليك، يبقى انت اتحركت من قبل ما تدخل، انا جاي اضيف لك قيمه. هنا في فرق كبير قوي. وبعدين التفتيش المالي ساعات كمان بيقولوها اكتر. لا ده انت اديت ايه؟ اديت 5% من الوظيفه الحديثه لوظيفه الانترنال اوديت. فاذا العمليه النهارده ما بقتش الشق المالي هو المسيطر، وخاصه مع توسع الدور بتاع الاكسترنال اوديتور. فاصبح دور الاكسترنال اوديتور النهارده ومسؤوليته كل يوم بتزيد يوم عن التاني، فابداء رايه على القوائم الماليه والشق المالي بيضيق من مسؤوليات الانترنال اوديتور في الشق المالي، وبيبتدي يزيد قوي في شقين كبار جدا، الاوبريشنال اوديت والكومبلاينس اوديت، وبتدخل بقى الفورنستك اوديت ومجالات اخرى في الكونسلتيشن عاليه جدا. اذا هي دي الفكره الحديث النهارده عن الشق المالي. وده جون ووكر قالها لما قال لك النهارده جهاز مركزي المحاسبات بتاعنا عددهم 3000 واحد، احنا عددنا 13000. قال لك من خلال مراجعه تقييم الاداء موفرين على الاقتصاد الامريكي 50 مليار دولار. يخرب بيت كده، من خلال مراجعه تقييم الاداء موفرين، والجهاز القانوني 144 مطالب المراجعه الثلاثيه. ما هو انا بعتبر عمله بالرغم ان اكسترنال تشريعيا عشان الاندبندنس، لكن مسؤولياته من خلال الوظائف المنوط بها هي مسؤوليه انترنال. مراجعه عمليه، مراجعه الاداء، والمراجعه القانونيه زي ما قال القانون بس هو القانون قالها ومش هم ما يعرفوش يطبقوها. ما هي دي المشكله، احنا ما عندناش غير المراجعه الماليه، لانه بيبتدي الافتتاحيه بتاعته والنهايه بتاعته على الارقام بتاعت الحسابات الختاميه، وما بينهما هي ارقام، واي ملحوظه لا تاخذ الشكل الرقمي في شكل انتقال الاداء بتشطب فورا. يبقى معنى كده انك بوظت انت الكور القلب بتاع الفاليو ادنج نفسه. مش كده برضه؟ بتقوم يعني ايه؟ عارف انت مراجع جهاز، مراجع داخلي يؤدي دوره بنكهه الخارجي اللي هو وفي راينا ان قام تعبر ولا لا. مش ده المنشور في الجرايد كمان؟ وده الامضاء اللي بتبقى جنب الميزانيه. ما دي المشكله، دي المشكله، ده القصور. وطالما افضل جهاز المفروض يعني في الرقابه على مستوى مصر والشرق الاوسط باكبر عدد قوه، ده 12000 واحد بالاداء بالشكل ده، يبقى خلاص بقى انت عايز ايه؟ ويترقى والله وبيروحوا المراكز الفنيه. ايه المشكله يعني؟ باب الترقي مفتوح ليه؟ عايزين تاخدوا بريك شويه؟ انا اللي احنا بنعمله ايه دلوقتي بقى؟ لا مش برين ستورمنج بس، انا بشوف منكم انتوا وصلتوا لغايه فين في اعلى بقى. ربط المنهج، ربط المنهج، تربيط المنهج هيجي ازاي دلوقتي؟ لازم تقعدوا مع بعض تمسكوا الكلمات بس في اطار برضو اوبجكتيف. يعني ايه؟ بنتكلم في اطار ايه اوبجكتيف. اقعدوا كل يوم، مش كل يوم، مرتين في الاسبوع او ثلاثه مثلا، خمسات او اربعات، حلوا 40 حاله في موضوع معين كلكم مع بعض، الخمسات مع بعض، هضيف لبعض خبرات ملهاش حاجه، ملهاش حاجه كده بتبقى ذاكرت، ما ذاكرش حاجه ثانيه. يعني لو كونتوا اربعه او خمسات قاعدين مع بعض، قعدتوا هنا ثلاث ساعات في الاكاديميه، انا اتوقع مش محتاج منك مذاكره ثانيه. اشوفكم اللي عمل كده في السي ام اي نيفر ان هو كان يسقط، نيفر، ما كانوش بيسقطوا، محدش كان بيسقط وكان دلوقتي في مركز ابدا. فاقعد وانا هتلاقوني حتى موجود في طول ايام الاسبوع، بحس انه بعد كده ندخل بقى في دايره الايه؟ نتكلم مع بعض. كلموني بالمشاكل اللي تقابلها. بالنسبه للاجتماعي معلش بس ينزل بي دي اف كمان لان بي دي اف هي يعني في حتت حلوه تستعار منها. نعم فوتوغراف اتصور وانا ماسكهم كده في الغاية. يا اخويا لا اهداء ده يا ولاد ما ينفعش لان كاتب الكتاب علامه كبير بصراحه يعني ما ينفعش انا ههدي ايه. لا لا ما انتوا عايزين تمدوني علشان خاطر بعد كده تقولوا لي ما انت مسؤول. بالنسبة للبنات ماشي لكن رجالة لا. سؤال في وسط صفحة 197 هتلاقوا مجموعة أسئلة كده متجانسة قوي معاكم. Which of the following statements most accurately reflect the chief audit executive responsibilities? ها؟ أنا عارف. أنا مالي وما الإجابة. أنا مالي وما الإجابة. على فكرة اوعى تستهون بإنكوريكت أنسر. اوعى تستهون بيها. الإنكوريكت أنسر هو مفتاح لسؤال جوه الامتحان. دايما. دايما. فاللي انت بتاخده من خبرة في الانكوريكت اعلى بكتير من اللي انت بتاخده في خبرة الكوريكت. لازم تعرف الغلط غلط ليه؟ لانه هيقلبها لك في الامتحان وهيخلي لك اللي باينه قدامه غلط انه صح. فدي تعلم بالخبرة. احنا مش ايه احنا مش بنقرا مرجع مع بعض، لا احنا بناخد خبرة، ده المطلوب. فبيسألك ان ايه هو الموست اكيوريتلي يعكس مسؤوليات اللي Chief Audit Executive for Human Resources Management and Development. مسؤوليات طبعا زي ما احنا بنسميها هدية متواضعة من الأستاذ أشرف كده الواحد ترد له نفسيته مرة تانية. أشرف أنا ما أقدرش أقبل الهدية دي. دي دي يا جماعة اللي بخدش ورق المحاضرة يجي يا اشرف انا مش عارف اقول لك ايه مش عارف اقول لك ايه بس ما تاخدش مني كمانهم بالليل بقى. خوفي لا عظمة السمك دي مش اي حد مش اي حد. تعالوا نشوف المعيار قال ايه هنا. المعيار قال ايه؟ The chief audit executive is responsible for selecting qualified individuals. صح دي ولا مش صح؟ 197 دي قالها المعيار صراحة، قالها المعيار صراحة. But has no explicit responsibility. كلمة explicit هنا صريحة. صريحة يعني المعيار قال له. المعيار ما طلبش منه، المعيار هنا لم يطلب منه. Has no explicit responsibility for providing ongoing يعني مستمر. educational opportunities for internal audits. صح ولا غلط؟ المعيار قال له الاثنين مع بعض مسؤول عن الاختيار السليم وعن continuing professional opportunities. صح ولا غلط؟ نمرة اللي بعديها. The chief audit executive is responsible for performing an annual review. An annual review اللي هو performance evaluation. At least ايه يا ولاد؟ annually of each internal auditor. طبعا ما قالش على مستوى الجروب، قال على مستوى كل internal auditor performance. But has no explicit authority يعني لم يطلب منه المعيار صراحة الريسبونسبيلتي فور كون كونسلنج الانترنال اوديتورز على مش البروفيشنال كارير، على الايه؟ على البرفورمانس اند بروفيشنال ديفلوبمنت. قالها صراحه ولا المعيار دي؟ قالها. نمره سي، the chief audit executive is responsible for selecting qualified individuals. زيها زي ايه؟ but has no explicit authority or responsibility for the preparation of job description. بالعكس، ده ليه مسؤوليه صريحه to prepare written job description. صح ولا غلط؟ نمره دي، the chief audit executive is responsible for developing formal job description لكل ايه؟ for the staff، لكل ليفل على حده في الستاف. but has no explicit authority، ولكنه ليست له سلطة صريحة من واقع المعيار for administrating يعني management، to administer something يعني to manage the organization. لو هو عمل الorganization compensation program، عمل تنفيذي ولا غير تنفيذي؟ طبعا. يبقى هنا دي وظيفة مين يا جماعة؟ هي دي وظيفته. يبقى ديت وظيفة شؤون العاملين زي ما بنسميها، او ادارة الموارد البشرية، اللي انا اختصرتها لك في النمرة دي في الكلمة البولدت اللي هي ايه في الاخر خالص، اخر سطرين. responsibility for administering the organization's compensation program normally resides in two جد، هذه المسؤولية، in a human resource اللي هو البرسونال area، البرسونال department. لانه لو هو ليه مسؤولية عن ان هو يدير ويضع ويشرف على ويراقب على النظام بتاع الحوافز والمكافآت وخلافه للمنشأة بالكامل، قام بعمل تنفيذي، فتبقى من رأس الإدارة فوق، وقع منها الاندبندنس. بسط صح ولا غلط؟ لكن هو ليه بروفيشنال ريسبونسبيلتي، بس مش اكسبليسيت ان هو يحط الريورد سيستم بتاع إدارته، لان هو بيحط البرفورمانس ايفالويشن بتاع إدارته. صح ولا غلط؟ تمام. سؤال تاني، which of the following، العلمة كان هقرا دول في شهر العسل، تخيل. انا محتاج اقراهم تاني. اه والله. الكلمة مفتوحة لكل الاحتمالات. ادي دقني اهي. انا مش عايز اسأل بقى لايه. ان انا اخلصهم ولا يكون عندي شهر عسل، ولا انا ننفع لو قريت الكتب. واسكين فيه قوي ان انا هقراهم. الله يسامحكم. اللي يقول لي هقراه يبقى بيكرهني على فكره. لا خلي لونهم كويس حلو. عشان يبقى لونهم اسود. شفت اشرف عايز يعمل ايه؟ بيلهيني عن يعني عن السعاده. ماشي اشرف. الكتابين دول انا قريتهم، يعني الكتاب ده انا قريته في شهر ونص، الصغير ده انا قريته في شهر ونص. والله العظيم انا مخلص بارتين في 14 يوم وبارتين تانيين في 14 يوم. والله العظيم بجد. انت فعلا كنت حاضر يا اشرف. فاللي انا بقوله العمليه مش صعبه، بس العمليه عايزه واحد منظم. بس انا لما يعني مش هضحك عليكم عشان حلفاني برضو، ان الاسئله بنت قدامي سهله قوي في الامتحان ولعب عيال. ليه؟ لانك عندك اكزام تكنيك مرعب يخوف. شفت قبل كده عشرات الالاف من الاسئله في كل المجالات في الشهادات المهنيه. فعشان كده السؤال اللي انت بتهزر يا شاطر، ما انا شايفك اساسا انت بتعمل ايه. فاذا لازم يبقى عندك ايه؟ خبره الاكزام تكنيك. ايضا لازم يكون عندك بعض الوعي بالانترنال اوديت كفانكشن، لان الانترنال انا مراجع بقالي 20 سنه يعني، فالعمليه برضو لازم تكون فاهم شغل المراجعه، او فاهم اللي احنا بنقوله في المحاضرات حتى لو ما بتشتغلش بشكل صريح في المراجعه. فالاثنين مهمين جدا مع بعض. تعالوا ناخد السؤال بعدي. Which of the following items would not be an appropriate staffing issue؟ an appropriate مش هتكون حاجة حلوة بالنسبة للستافنج. كلمة staffing هنا معناها يا اولاد، معناها البرنامج اللي بيشمل من اول التعيين للكواليفايد وكومبتنت لغاية تقييم الاداء والكومبنسيشن بتاعهم. ادي البرنامج الستافنج ايشو اللي كلفته بالمعايير. نمره ايه؟ selecting qualified and competent individuals حاجه ان ابروبريت ولا حاجه ابروبريت؟ ده ما يقدر ان يكون يا راجل. انك تختار، ده الكي فاكتور لنجاح الستافنج بروجرام، هو اختيار الناس يكونوا qualified and competent. سيبك من بي. نمره سي، providing continuing educational opportunities for each internal auditor. دي حاجة عن appropriate. ليه اخليه جاهل؟ جاني متفوق من الجامعة او اول الجامعة عنده بعد كده ابوظ مستواه، يبقى دي حاجة appropriate للstaffing issue. نمرة دي appraising، تقييم اداء. appraising each internal auditor performance at least annual، حاجة appropriate ولا لا؟ يبقى بذمتك بقى لو في الامتحان انت ما تعرفش تجاوب سؤال زي ده، حتى لو انت ما تعرفش اي حاجة وما قالش المعيار بيقول ايه، نمرة الحاجات دي هيجي اسهل منها في الامتحان. الامتحان اسهل مما تتخيل والله، بس سيبوني ارتب دخول امتحانكم، سيبوني ارتبه. ليه؟ لان كل واحد هيرمي فاليو قابل ببعض الاسئله للتاني، وانتوا داخلين على حته كمان هتبقى فرصه، اللي هي ايه بقى؟ تحويل الامتحان الكمبيوتر بيزد اكزام، هيبقى الشاشه مايصه في اوائله، شاشه مايصه يعني شاشه سهله جدا، بس مش عايزه فتوانه، لان المياصه ما تتعاملش بفتوانه، المياصه تتعامل بحنيه. فاذا يترتب دخولكم، بس ادي الفكره. هتروح عند فرحات، هاكل واستناكم هناك انا. تيجوا تاكلوا معايا على طول، ما تخافوش. فرحات ده احسن واحد بيعمل حمام في مصر. حمام بالفريك بقى، لا تاكل صالع بره، انا مستنيكم هناك. فين ده؟ فرحات، في المهندسين وفي مدينه مصر. لا فرحات حلو مشهور يعني. نمره بيه. Providing competitive selection of employee benefits. Providing a competitive selection of employee benefits. يعني ايه معناها؟ Competitive يعني معناها ان انا اغره واجيبه من مكان معين او من شركة معينة واقول له بص انا بخطفك، الشركة بتاعتك بتدي لك 3000، انا هدي لك 3500. ما هو ده اسمه competitive selection. ما هوش حاجة appropriate، لانه ببساطة بص انا يعني ليا رأي دايما، اللي ربى خير من اشترى. اللي ربى خير مش انت ممكن تجيب واحد جاهز ممكن وبسعر عالي جدا، لكن الصح لما يكون البرنامج بتاعك معقول في الاختيار، معقول في التدريب وتنمية المهارات والكونسلنج على البروفيشنال افضل بكتير، صح ولا غلط؟ لانه الهايرنج فروم ويزن بيدعم اللي بيسموها الموديلنج. الموديلنج القدوة، شفت زميلي ترقى لانه عمل، يبقى ده معناه انه بيحيي الروح التنظيمية كلها، سواء على مستوى ادارة الانترنال اوديت او على مستوى اي ادارة المنشأة كلها. يبقى التعيين فروم وزين احيانا بيبقى مفضل اكتر، لكن كل ان انا تو بروفايد فور ا كومباتيتيف سيلكشن كرايتيريا معناها انا بختار الافضل في السوق مهما كان ثمنه على سبيل المثال. يبقى ديت برضو مش القواعد، ده انا بشتري، انا بشتري ما نميش مهارات هنا. انسر بي از كوركت. The professional standards states that وعد يكرر بقى الكلام a program for selecting and developing a human resource should include provision for. provision for يعني نص، ينص على developing written job description for each level of the internal audit activity staff. كمان الاختيار للqualified competent، التريننج ليهم، will providing continual educational opportunities for each internal auditor وتقييم ادائهم appraising لكل واحد فيهم and providing counsel تقديم المشورة والنصيحة عشان الارتقاء بمستوى to internal auditors على البرفورمانس بتاعهم والبروفيشنال ديفلوبمنت. Thus a program for selecting and developing a human resource does not address، مش عشان كمان does not address، عشان ما اشارش الى، ما هو لو انت قلت في الجملة بتاعتك اديني competitive selection، طب مين بقى في السوق ده؟ انا سمحت كده لإدارات الانترنال اوديت في الشركات انها تخطط من بعضها، صح ولا غلط؟ يبقى إذن اللعبة ولا هينص على حاجة زي كده، مش the best of the best، لكن الفكرة جيب واحد بمستوى المعقول ودربه بقى. ما هي ال ongoing training ال professional education هو ده اللي بينمو بالمهارات، مش ال competitive selection criteria اللي تبقى على حساب ايه؟ على حساب الشركات الأخرى. An important part of the internal audit activity personal development plan. بص بيرسونال، ما البروجرام كله في سيلكشن بلان وفي ديفلوبمنت بلان وفي ابريزنج بلان، يعني كل جزئيه منهم عباره عن بلان. يبقى البلان اللي بيتكلم فيها هنا هو ايه؟ بيتكلم على اي بلان فيهم من جوه البروجرام ده كله بتاع بيرسونال ديفلوبمنت بلان، اللي هو تطوير مهاره، يبقى مش سيلكشن، انا ما بتكلمش على تو ديفلوب سمثينج، انك انت تنمي بمهاراته بقى. شود بي on the job training. طبعا on the job training، ازاي on the job training؟ يعني انا ما ادوش سنتين تفرغ، لانه لو اديته سنتين تفرغ انا بعلمه اكاديمي، انا عايز اعلمه ايه يا اولاد؟ عايز اعلمه مهني، وعشان يتعلم مهني يبقى لازم يكون السوبرفايزر، ما هو بيديله النصيحة، لازم كمان يساهم في الكونتينيوس بروفيشنال ايديوكيشن، لازم كمان اعمله كونسلنج ومنتورنج، فاكرين المنتور اللي هو بيبتدي يدي النصيحة الابرنتشيب، وكمان لازم اقيم الاداء بتاعه، ولازم ابتدي اعمله ايه، ما شغلهوش في حتة واحدة واثبته عليها طول العمر. وجد ان الانسان بيكتسب مهارات بالروتيشن، يعني الانسان لو فضل في وظيفة واحدة يديها طول عمره، انا ممكن اخد وكيل اول وزارة واكون معايا دفتر واحد هو دوت من ساعة ما نشأ لغاية دلوقتي، هو ده اللي افهم فيه، ما اعرفش اي حاجة تانية في الانظمة. يبقى معنى كده ببساطة الجوب روتيشن والجوب انريتشمنت، يبقى معنى كده لازم علشان تطور المهارات في الكونز جوب تديله مهارات كتيرة، تغير المشرفين اللي عليه، ما تسيبش المشرف يستقي من واحد فقط جملة المعارف كلها، لكن لما تديله معارف من برسبكتيفز مختلفة ما انت بتنمو مهاراته. فقال الفكرة ببساطة، فبيسألك بقى السؤال بناء على كل الكلام ده لازم يجيلك في ذهنك وانت بتقرأ السطر الاول، ان هو بيتكلم على how to develop the internal audit من الناحية السكيلز بتاعته ومن الناحية البروفيشنال بتاعته وهو جوه الوظيفة بتاعته، يبقى ما هي الوسائل لذلك. Which of the following activities is the most important in broadening, broaden يعني يوسع يكبر a staff internal auditor knowledge. Staff يعني ده ايه؟ ده لسه صغير قوي. الستاف اللي هو واحد من الادارة الدنيا في الانترنال audit department، ازاي يكبر النوليدج بتاعته؟ تعال نمسكهم من D to A. نمرة دي assigning staff internal auditors to a particular supervisor trainers for extended period. يعني تقول له ايه؟ معك احمد هيدربك لمدة 15 سنة جاية. extended period. يعني احط مدرب ليه لفترات طويلة جدا. يبقى هل دوت بيزود جانب الديفلوبمنت ولا لما يمر عليك اكتر من مشرف باكتر من فكر باكتر من نظرة للموضوع بتتنمى مهاراتك اكتر. تمام. يبقى answer دي incorrect. تعال نقرأ التالي. Because assigning staff internal auditor كون ان انا اعهد بهذا الستاف لواحد بس السوبرفايزر واحد to a particular supervisor trainers for extended period defeat يعني ايه؟ defeat يعني يهزم، يعني لا يجعل هناك فائدة. defeat the purposes of professional development. يبقى defeat. نمرة C allowing السماح للستاف internal auditor to participate in choosing the projects assigned. لو انت هتسمح له بان هو يختار، هيختار اللي ينمي مهاراته ولا اللي متعود عليه؟ اللي متعود عليه. يبقى لما الانسان يروح يختار اللي متعود عليه يبقى جملة مهاراته الكلية مالها يا اولاد؟ بتثبت او بتقل، صح ولا غلط؟ يبقى برضو انصر سي ما هياش كوريكت، قال نفس التعليق اللي هو موجود في سي بس قال جواه ديفيت، بتعطل مهاراته، بتعطل نموه الجانب المهاري اللي عنده، لان الانسان بطبيعته بيلجا للسهل، بيلجا للي بيحبه، اللي متعود عليه، اللي مش عايز الانسان في ريزيستنس لاي جديد بالنسبه له. نمره بي ديفلوبينج اكسبرتيز اللي هو الخبره، تنميه الخبرات in a few particular areas. in a few particular areas يعني انمي خبراته في مجالات صغيره، يعني في المحاسبه مثلا، في المحاسبه والمراجعه بس، لكن ما يفهمش في تقييم الاداء، ما يفهمش في واتيفر، يعني اقلل الفيلدز اللي انا بكبر ايه مهارته فيها، يعني اخليه عظيم جدا على تخصص، اخليه عظيم جدا على تخصص. ده حلو ولا وحش؟ وحش جدا، وحش جدا، لانك ببساطه انت كده خليته خبير بس في مجال واحد. فعلشان كده بيقول لك developing expertise، انمي خبراته in a few particular area. few و particular، شوف الكلام بقى، by continuously بصفة عامة اديله مهام assigning the same internal auditors to those areas. يعني كل ما يكون في area هتتراجع في المجال بتاع تخصصها ودي هو فيها بس. يبقى معنى كده يعني على سبيل المثال افضل انا طول عمري في الجهاز اراجع نقابات، طب ما انا عايز اعرف النون فور بروفيت اورجانيزيشن ما هيش نقابات، عندي غرف تجاريه على سبيل المثال، عندي اتحادات رياضيه على سبيل المثال، عندي احزاب عايز اعرف بتتعمل ازاي. طب خلاص عرفت بقى النون فور بروفيت اورجانيزيشنز، نفسي اروح بقى للقطاع الصناعي، ما توديني شركات قطاع عام. طب خلاص بقى خلصت قطاع عام، ما توديني شركات خدميه، عرفني بكلمة محاسبة دي كلمة كبيرة، عرفني بكلمة مراجعة دي كلمة كبيرة، عرفني بكلمة بحوث عملية. اذا انوع له الخبرات، مش ان انا اضيق له مجال الخبرة بتاعه. ده افضل طريقة للديفلوبينج للمعرض. ارى الحتة الاخيرة نمرة ايه؟ روتيتينج جوب روتيشن، يعني اثبته ولا الفتفه؟ الفتفه روتيتينج ستاف انترنال اوديتورز ثرو A variety of assignments. A variety of assignments. تكليفات متعددة. هنا انا بنمي مهارته. دي طبعا متعلق عليها في السطرين الاخرانيين فائدة الروتيشن. اللي هو بنسميه job rotation. The rotation. لا انا كتبها لك بالبولد في اخر السطرين. Of the staff auditor not only provide the necessary knowledge. ليس فقط يديله المعرفة اللازمة. ولا الاكسبيرينس اللازم فحسب. ولا التريننج اللازم فحسب، but also enhances، ولكنه ايضا يعزز يدعم internal auditor objectivity. ليه؟ لما انا في اول assignment على سبيل المثال كنت بتكلم على فرق 20 جنيه انها تساوي مهولة، لما عرفت بعد كده 200 ايه و 2000 ايه و 50000 ايه، الobjectivity بتبتدي تعلى معاك في الحكم على الامور، لانك شفت الامور من كذا ايه منظور. لما تشوف واحد مثلا مبيت ليله زياده ومش عارف يقول لك اصلي ما كانش حجز طيران فاجلنا في الفندق اليوم الثاني، لما انت مراجع تكون جديد تمسك له عايز تخنقه وتطلع عينه، لما تشوف العمليه بسيطه وما تستاهلش والماتيرياليتي بتاعتها ولا حاجه والعمليه من جهه برضه ليها شكل وليها اداء تنفيذي بشكل معين، بتقول له لا خلاص، يعني بتعلم حاجة. الامور اللي كنت بتحكم فيها من منظور ضيق او متخصص قوي، كل ما تعلم خبراتك بتختلف النظره بتاعتك، بتختلف النظره. التخصص في الاداء، التخصص في الاداء. على البرنامج بتاعه، على البرنامج بتاعه، على البرنامج بتاعه، لكن في نفس الوقت مش التخصص. وبعدين هما ما بيبعتلكش مراجعين، طب انت في قطاع ايه او شركة ايه؟ طيب حكومة ولا خاص؟ خاص. يعني اللي انا بقوله ما بيبعتوش برضو اللي انت بتتخيله، انا لقيته في القطاع الحكومي بيبعتوا المسمى المراجع، كانوا بيعلموه في البوست كليرانس اوديت، وانا كنت عملت دورات هنا جايبين لهم خبرة من بره، بس مش عشان يعلموهم اوديت، لا عشان يسرقوا النظام الجمركي بتاع مصر ويحاولوا يمرروا كل حاجه للسوق المصري ويحاولوا يفتحوا السوق المصري ويقتلوا الصناعه الوطنيه على سبيل المثال. بتبقى الاغراض تانيه خالص غير اللي انت بتشوفه على ارض الواقع العملي، يعني اللي بيتحط ده الاغراض تانيه خالص غير المقصوده. فعشان كده قالوا في رجله في النظام الحالي، في النظام اللي هو بتاع الخط الاحمر والاصفر والاخضر، قالوا في رجله على البضاعه. وبعدين روح راجع المستندات بتاعت الرسالة عنده بعديها بسنة بعديها بسنتين وشوف فرق الرسوم الجمركية ويوردها لك. اذا خطوة رقم واحد افرج، خطوة رقم واحد افرج، دخل بقى زي ما انت عايز البلد، بقى زي ما انت عايز تدخل بلد. خلاص لغاله الصلاحية ان هو يمسك الكونتينر ويفتح الكونتينر ويشوف بعينه، ما يقدرش يعمل حاجة زي كده، افرج. وبعد كده لما نتكلم في شوية ورق مع بعض، فاذا بعض الاغراض مشبوهة حتى في الايزو وعمليات الاوديت على الكومبلاينس فيها مشبوهة. فده اللي احنا بنشوفه، لكن مش ده اللي عندهم، لانه التخصص في الاداء في مصنع على سبيل المثال زي تويوتا معرفش ايه اللي عامل في مصنع، لكن مش لفكر. الفكر لازم يوسع على اساس انه يقدر يحكم كويس. والدليل على ذلك امسك ايرفن كده اللي هو كاتب جلايد، كاتب جلايد ده معاه ايه يا اشرف؟ معاه حاجات كتير. ايرفن ده بي اتش دي وسي ام اي وسي بي اي وسي اي اي وسي اف ام، مصيبه سودا، مصيبه تعقدت. اذا التخصص، تخصص ايه يا راجل؟ نمرة اللي بعديها ان انترنال اوديت اكتيفيتي، ان انترنال اوديت اكتيفيتي ستاف ديفلوبمنت بروجرام، بيتكلم على الستاف ديفلوبمنت بروجرام اللي طلبة المعيرين اللي اتحط، ويل بي ديفيشنت، هيكون معاب معيب. امتى بقى؟ ويل بي ديفيشنت اف انديفيديوال انترنال اوديتورز ار نمرة ايه؟ given a large variety of tasks to perform. اذا اديته تاسكات كتيره يبقى كده غلط، كده غلط يا راجل، ده انا كده بنمي مهاراته وبزود الديفلوبمنت بتاعه، صح ولا غلط؟ انصر ايه؟ incorrect. because a variety of tasks enhance، تدعم تعزز an internal auditor experience والنوليدج طبعا. والاوبجكتيفيتي زي ما هو قالها لك من خلال الجوب روتيشن في المثال اللي فات. نمره بي اكسبكتد تو ستادي كرنت ايفنتس اون ان اندبندنت بيسس. انا مش فاهم يعني ايه, حد يفهمني؟ انا مش فاهمها. will be deficient if the individual auditors are expected to, ما انت لازم تكملها, to study current events on an independent basis. يعني ايه دي؟ دي ممكن يبقى تفسير, وانا ليا تفسير تاني. يعني يعرف الاحداث المعاصرة ويكون له فكره الخاص في الاحداث المعاصرة, ومش محتاج لكورسات تعملها المنشأة في الاحداث العامة اللي ترتبط بعمل الشركة بتاعته والاساينمنتس المكلفة. يعني على سبيل المثال لما اكون في قطاع بترول لازم اعرف الاحداث العالمية اللي بتأثر في اسعار النفط اب وداون والمواسم بتاعتها وجملة الاحداث العامة, ومش محتاج ان الشركة تعملي فيها كورسات متخصصة وانا ادرسها on an independent basis واكون اكثر وعيا بيها. رأيك صح ورأيي صح. تعال نقرأ التعليق نشوف رأي مين, لان انا مش عارف هو قالها ازاي. مش كده؟ يعني حلو ولا وحش؟ طالما قال بس يبقى انت صح يا عم وائل. حاضر. تعالوا نشوف هو برضه قال ايه. Answer B incorrect. Because an internal auditor should be aware of درجة الاويرنس, ان هو ما يكونش ايه قاعد 24 ساعة جوه مكتبه. Should be aware of current events, الاحداث الجارية حواليه. للو ريليفانت للبروفيشن التي مش كده بقى. انت وحش يا وائل, انا اللي حلو. يعني انا خمنت برضو بس هما الاثنين صح, ما يقولوش لا. هو طبعا اصل كده هو ارتيب في حد ذاته ونجاحك في الامتحان دليل على ايه؟ على ان خاصيه متوفره في شخصيتك خدتها بالتعليم, انك اوبجكتيف. كونك تنجح في الامتحان انت اثبتت اول واهم خاصيه مطلوبه منك كاوديتور, انك انت عندك جادجمنت كويس, ساوند جادجمنت. لان الاوديتورز ده عباره عن ايه؟ شويه جادجمنت فوق بعض. عمليه الاوديت كلها شويه جادجمنت فوق بعض. فاذا عشان انت تنجح الجادجمنت بتاعك قوي, فهو ده اللي احنا عايزينه عشان تثبت انك اوديتور كويس. نمره سي برضو الانترنال اوديتورز ار assigned to different supervisors on each job. دي حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ دي حاجة جميلة, ان انا اودي للسوبرفايزر في جوباية وبعدين خلاص اتعلم من الراجل ده اودي للسوبرفايزر تاني في جوباية تانية. ده مش deficient, دي حاجة strength point, ان انا انوع له السوبرفايزرز بتاعتهم عشان ياخد الافكار كتير. مش كده برضو؟ فانسر سي برضو incorrect. روتيشن المرة دي مش روتيشن للامبلويز على مهام مختلفة, الروتيشن للسوبرفايزرز بفرض الثبات ايه؟ هو واخد عمل وبيثبته وبيشتغل على التاني. السؤال اللي فات كان مثبت مين؟ كان مثبت السوبرفايزر بيعمل روتيشن للانترنال اوديتور, هنا بيعمل روتيشن لمين؟ للسوبرفايزرز عشان يديهم فكر جديد من خلال تثبيت قواعد العمل لمجموعة العمل. يبقى because rotation of supervisors broadens, يوسع on the job training, يعني بيوسع التدريب داخل عام. نمرة دي formally evaluating once every two years, يعني التقييم الأداء يتم كل مرة كل سنتين مرة. بقى المعايير ردت على الأقل at least ايه؟ annual. هو شوف بقى بيلعبك في نص, هو بيلعبك في نص, بيلعبك في نص. لأن في بعض الناس, في بعض الناس في شركات تقييم الاداء عندها كل سنتين ويشوف حاجة عادية. مش كده برضو؟ طويلة. انا من رأيي ان تقييم الاداء للوظائف العليا المفروض يتم كل 4 سنين أو 5 سنين, للوظائف الدنيا المفروض يتم على less frequency, او بمعنى انها كل فترات صغيرة او دايرة. مش كده برضو؟ عشان تعرف مساره الاستراتيجي فين, لانك بتحكم عليه بريماتيور. وعشان كده مثلا انا بيعاب تمسك مثلا في مصر مدرب يدرب الفرقه ماسكها اتغلبت الماتش الاولاني يطيروه, يخرب بيتكم انتوا بتقيموا اداء على ايه؟ يعني انا نفسي افهم مدرب مسك فرقه في ماتش وبعد كده طيروه عشان اتغلبت الفرقه, هو ده تقييم الاداء؟ مش كده بقى؟ مين؟ المهم الدهشوري والتاني اسمه ايه؟ اسمه ايه التاني يا حرب؟ الدهشوري ومين؟ التاني بقى مين؟ زاهر يا ده. هما بيبدلوا مع بعض, ده يطلع الكرسي مبروك يا ريس, بعد كده دوري ينزل بقى خليش. دهشوري يا زاهر, يا زاهر يا دهشوري. ما يخرب بكم. طب لما اديت الفرصه لحسن شحاته عمل ايه؟ جاب لك ثلاث دورات اساسا لما ثبتت له. ما التقييم يتم كده المفروض على الابعاد الاستراتيجيه مش كده؟ ما بقولش هنقعد بقى ننبر عشان انا زمنكاوي يعني حد عملها اهلاوي قبل كده؟ هو معروف عن الزمنكاوية على فكره بيطلعوا مدربين عالميين بصراحه. جوهري خط الدفاع كلكم دخل الراجل في ماتش ايلاندا يتف عليه. انت تعرف انه تف عليه؟ طب ده انت عايز اكتر من كده ايه؟ انا ده مش كوره اللي انت بتلعبها اساسا. حطيت لي 11 ورا الجول وتقول لي ان انا بلعب كوره. يا راجل تختش على دمك بقى شويه. شو الكراسه حرفه. ده جوهر يعني انزل يا اولاد بس اتعادلوا. حسن شحاته هو اللي عمل فعاليه في الفرقه. انت تغلب كوت ديفوار 4-1 ازاي يعني؟ ولا تغلب الكاميرون ماتشين في دوره واحده ازاي يعني؟ يحيى الزمالك يحيى عيش الزمالك. اي اهلاوي والله بركه والله بركه قلب حسن شحاته والله والله قلب حسن شحاته لان الراجل ده طيب. يلا مش مشكله ما زلت زمنكاوي علشان حسن شحاته بس هشجع حسن شحاته والله كلنا زمنكاويات احنا بدي لا ما تكلمش عن جوب روتيشن معيار. المعيار اتكلم على فكره اوسع. الجوب روتيشن وسيله. المعيار اتكلم على البرودنينج للاكسبيرينس والنوليدج من خلال البروفيشنال كونتينيوينج بروفيشنال ايدوكيشن. وبالتالي كونتينيوينج بروفيشنال ايدوكيشن يتاتى من خلال مجموعه من الاساليب الاداريه اللي منها جوب روتيشن للموظف او روتيشن للسوبرفايزر علشان ياخد مجموعه افاق مختلفه على نفس الموظف. لا بس دي في الفكر الاداري مش في الانترنال اوديت. الجوب انلارجمنت والجوب انريتشمنت يختلفوا خالص. الجوب انلارجمنت بديله مهام اكبر اكبر لكن ما بديش اوثوريتي ديليجيشن. الجوب انريتشمنت انا باخد اوثوريتي ديليجيشن. المبادئ اللي بتنطبق من خلال ما احنا مش بنقول شيف اوديت اكزيكتيف وبعدين بيذكر لك ستاف اوديتور وانا بتكلم في النص على سوبرفايزرز. الله اداره بقى دي اداره فيها المستويات الثلاثيه اللي هي موجوده في اي اداره ثانيه. يبقى اذا كل مبادئ الفكر الحديث في البارتيسيبيشن في المانجمنت باي اوبجكتيفز في المانجمنت باي اكسبشن لازم تتم تماما. وبالتالي ما احكمش اداؤه ان هو طول عمره متخصص على حته معينه بحيث يحصل له بوردم الينيشن يزهق يطهق فلازم ان انا اعمل له جوب انلارجمنت وجوب انريتشمنت بمقدار ما تسمح به المهام المكلفه. طبيعي طبيعي كل مبادئ الفكر لازم تنطبق فيها طبيعي. كويشن ثاني ذا تشيف اوديت اكزيكتيف كان بيست انشور يعني افضل طريقه تاكد له كان بيست يبقى في اكتر من طريقه ممكن تاكد له بيست انشور يعني ايه الطريقه الموسكة بقى ذات ان انترنال اوديتور ار بريبيرد to meet their existing responsibilities. تم اعداده لكي تم اعداده are prepared. prepared يعني ايه هنا بقى؟ prepared يعني ايه؟ واحد عشان يكون prepared يبقى selected كويس ويبقى trained كويس. شوف الجملة prepared عشان يكون prepared يبقى لازم selection criteria حلوة ولازم training كويس مش كده برضو؟ علشان خاطر ال existing responsibilities كما هي موجودة فين؟ في job description. نمرة ايه؟ enforcing يعني اجبره ل established recruiting and selection criteria. لغاية دلوقتي الجزء الاولاني ده اتم ايه؟ تعيينه. هو بيتكلم على ايه؟ بص الكلمة existing. existing ده ما يجب ان يتوافر في نمرة ايه ده لكي اضمن ايه؟ لكي اضمن selection كويس. مش ان السيلكتد بيحمل استيفاء للاكزيستنج ريسبونسابيلتيز بتاعته. يبقى السؤال هنا في الزمن يا جماعه السؤال ده عامل في زمن ان هو بيسالك على ازاي اضمن ان اللي عندي اللي عندي يبقى معناها حاجتين اتعين كويس ومتدرب كويس. لكن في نمره ايه هو بيكلمك على ان انا احط اعمل انفورسمنت هنا يعني اجبار على ان الاستابليشد المحطوطه ريكروتنج اند سيلكشن كرايتيريا تتنفذ. الله اخترته كويس بس ما يضمنش ابدا ان اداؤه بيمشي مع الجوب ديسكريبشن حالي صح ولا غلط؟ لان ممكن اخده في منتهى النشاط والاول على جمعيته بس ما اهتمش بيه يبقى معنى كده ما عادش يعمل كتير قوي في الجوب ديسكريبشن بتاعه. انا مش عايز اقول لكم والله العظيم انا في اول شهر في الجهاز كانت عندي معلومات خطيرة في اول شهر. بعد مرور سنين في الجهاز اكتشفت ان اليوم اللي كنت باخده في القطاع الخاص كان بيكسبني خبرة اكتر من الجهاز. الله، يعني معنى كده ببساطة ايه؟ انت ممكن تبتدي الشغل بتاعك نشيط جدا، والنهارده الجهاز بياخد جيد جدا، واحيانا امتياز، الامتياز بياخد امتياز، بياخد اوائل الجامعات، يعني في سلكشن كريتيريا عليه حلو. وكان مصطفى مختار ومصطفى عفت والمجموعه الكبار قوي دول هم اللي كانوا بيختبرونا اياميها، بيختارونا صح قوي. طب وبعدين؟ يبقى هل السلكشن لوحده بيضمن انك انت تفضل على نفس الهمه وانك انت توفي، ولا لازم يكون معاك بقى بانظمه في استمرار؟ مش كده برضو؟ انسر ايزن كريت because enforcing established recruiting and selection criteria applies only على فكرة مين؟ new hires، المعينين الجدد. لكن هو بيسألنيش على المعينين الجدد، هو بيسألني على ضمان استمرار لل existing responsibilities. نمرة C، خد C. having experienced internal auditors supervise their work closely. السوبرفيجن حاجة كويسة صح ولا غلط؟ بس مين قال ان السوبرفيجن دالة في الديفلوبمنت؟ هو مين المفهوم الاوسع؟ عشان يحصل ديفلوبمنت يبقى يأتي من خلال مصدر واحد اسمه السوبرفيجن، ولا السوبرفيجن احد الوسائل اللي تعمل ديفلوبمنت؟ طبعا طبعا طبعا السوبرفيجن وسيلة بس مش هدفها كمان الديفلوبمنت. السوبرفيجن وسيلة هدفها ان البلان يضمن للمنفذ ان هو يوصل لها، وفي النص انا وبعمل عليك سوبرفيجن بدي لك توجيهات وبدي لك من خبرتي، لكن مش ده المصدر الوحيد اللي يعمل ديفلوبمنت. دي بقى علاقات لازم تكون انت ملم بيها اداريا كويس جدا، ان السوبرفيجن احد الدعائم اللي تدعم عمليه الديفلوبمنت، لكن عمليه الديفلوبمنت اوسع واشمل واكبر من ان انا يشرف عليا صح ولا غلط. انسر سي، انسر سي انكوريكت. اللي بيجاوب اسئله زي دي بقى صح او غلط دي تتوقف على مدى خبرتك، مش الدراسيه، مش هتعرف خبرتك في الحياه ورؤيتك لمعنى المفهوم. اذا ما عرفتش تمتص المفهوم بالطبيعه اللي بيتطبق فيها صح، يبقى انت عندك غلط في كونسبتاتك في تعريفاتك الاساسيه، فلازم تبقى ده كله عارفه تطبيقا. انسر سي انكوريكت because supervision does not necessarily ليس بالضرورة prepare an internal auditor perform his or her responsibilities، لانه ببساطة شديدة هو بيتأكد ان البلان بتتنفذ. لكن هل انت كده بتطور مهاراتك، بتشتغل وفقا للجوب ديسكريبشن بتاعك، بتزيد جملة المعارف بتاعتك؟ مصادر ده كتير جدا جدا، وليس فقط الايه يا اولاد، وليس فقط السوبرفيجن. نمرة ايه؟ conducting formal evaluation. formal evaluation هو ده بعد الحدث ولا قبل الحدث؟ يعني ده فيدباك ولا فيد فورورد؟ وبالتالي ممكن انصحك بعد ما انا اشوف ادائك وحش على سبيل المثال اقول لك انت في ديفوات في ادائك فاساهم في الديفلوبمنت ليك صح. لكن هل البرفورمانس ايفالويشن هي الاداه الوحيده اللي بتدعم مهاراتك والنوليدج بتاعتك؟ يبقى معنى كده ببساطه ان ده احد الادوات المساعده بتقول لي انت فين في ادائك الفعلي ريلاتيف للمعايير علشان سد الثغرات في النيكست بلاننج راوند. لكن تطوير مهاراتك الابعاد التي تسهم فيها خبراتك، تنوع المجالات اللي دخلت فيها، الاشراف، التعليم الفورمال والتعليم الانفورمال، اطلاعاتك الزياده، الكووركرز، الاون جوب تريننج، يبقى معنى كده ببساطه ان عشان تؤدي وفقا للاكزيستنج ريسبونسبيلتيز بتاعتك لازمك اكتر بكثير من الاشراف واكتر بكثير من البرفورمانس ايفالويشن. تعال نشوف التعليم بتاعها. انسر دي انكوريكت. واي؟ because performance evaluation does not necessarily ليس بالضروره بياخد نفس عليه هو prepare an internal auditor to perform his or her responsibilities. اصبح قدامنا ايه هو البيست عشان ياكد ان الستاف انترنال اوديتور بيأدي المطلوب منه. نمره بي، counseling them. كلمه to counsel هنا مش معناها ايه يا اولاد؟ مش معناها ان انا اديله استشارة، يعني افضل مراقبه بعين خبيرة، مراقب اداؤه طول الفترة بعين خبيرة، فتح له مكتبي بعين خبيرة، افتح مجال ان هو يتشاور معه، اعين منتورز. الناس دي هدفها الارشاد وهدفها تنميه الوعي. وعلى فكره في السايت بتاع الاي اي اي في جزء بيسموه شابتر تقدر تدخل عليه لو عندك مشكله مهنيه بتتكلم معاه وبتلاقي الحل, يعني بتستشير مع خبراء ويقول لك الحته ديت انت هنا نصيحه خبير ليها الفول كونفيدنشياليتي ما بتطلعش. فاذا انت بتتقدم الخدمات على فكره عن طريق هذا البوردر, وانت بتواجه مشكله مهنيه يقدر يحلها لك. فعلشان كده عمليه الكونسلنج دي مش عمليه النصيحه بص يا ابني, لا دي اكتر من كده بكتير. كونسلنج them on their performance على الاداء بتاعهم and providing appropriate training opportunities, يعني العمليه شو بقى والتريننج الاونجوينج تريننج دي مدعاه انك انت تتاكد انك انت تقدر تعمل فولفلمنت للمتطلبات الوظيفيه بتاعتك. هي في مفاهيم الرقابة الكونسلينج بس طيب اسرح معاك مرة تانية. في مفاهيم الكنترولز في ثلاث ابعاد للكنترولز من حيث التوقيت الزمني. في كنترول فيت فورورد زي تريننج. التريننج دايما كنترول فيت فورورد. ليه؟ لما بدرب واحد على حاجة بتوقع ان هو يقع في مشاكل لاني دربته. السوبرفيجن ongoing والكونسلنج ongoing. البرفورمانس ايفالويشن فيد فورورد ولا فيدباك ولا ongoing. يبقى تعالى نقسم الكنترولز لثلاث انواع. كنترولز تتعلق بالفيد فورورد, كنترولز تتعلق بالongoing, وكنترولز تتعلق بالفيدباك. ونحط تحت الثلاث انواع من الكنترولز المسميات الثلاثيه دي. لما اقول لك النهارده انا بعمل لك تدريب يبقى انا بعمل لك فيد فورورد كنترول علشان خاطر اضمن ان ادائك يتم وايه رايت فيرست تايم. مش ده هدف التي كيو ان؟ ايه لما اعمل لك سوبرفيجن وكونسلنج يبقى انا بحاول اعمل لك ايه هنا؟ بحاول اعمل لك اون جوينج كنترول بحيث ابقى معاك واحده بواحده. كل ما تيجي تغلط انا شايف ولا صحح ولا تغلط. الفيدباك اللي هو البرفورمانس ايفالويشن ده بيتم هل هو بطبيعة مستمرة ولا في نهاية فترة أداء, مش كده برضو؟ يبقى إذا لو أنا عايز أطور مهاراتي مع اللي معايا باستمرار ولا اللي هيقعد معايا مرة سنويا علشان يقول لي أنت أديت خلال السنة اللي فاتت قد إيه؟ فهي دي الفكرة ببساطة. فإذا هو هنا عارف من جوه السؤال إن كل دي مساعدات أدوات تؤدي, بس في نفس الوقت ما هو اقوى بيست انشور ان ده بينمي مهاراته اللي قاعد جنبه. هما حاطط لك في نمره بيه نوعين من الكنترولز. الكنترول الاولاني كونسلنج اللي هو الاون جوينج, والكنترول الثاني اند بروفايدنج ابروبريت تريننج اوبورتيونيتيز ده الكنترول اللي فيه فورورد. وبالتالي هو حاطط لك قوتين اساسا دعم لمهاراتك على اسس مسبقه او اسس كونكرنت, فبتمثل اقوى بكتير. يقتنع ولا لا؟ يا رب يا رب. لا لما واحد يقيم اداء يعني مثلا اقول لك حاجه اقول لك حاجه انا اصلي خطر ببالي مثال يضحك. بفرض انك مخلف ولد شقي قوي, الواد ده سنه 6 سنين, الواد ده سنه 6 سنين, قلت له بص انا هسافر يومين مثلا القاهره عندي ماموريه وهرجع, لو انت قعدت هادي وما بوصلتليش البيت انا هجيب لك هدية واشوف مدى التطور في سلوكك لان انا عارفك شقي. ده افضل واعمله بالفورمانس ايفاليويشن بعد اليومين واشوف شقتي. ولا ان انا اسيب معاه حد ذو عقلانية يلاحظ تصرفاته في كل كبيرة وصغيرة, لاني عارف لو انا سبته مش هلاقي حاجة في شقتي فوق بعضها ومش هلاقي اي حاجة سليمة. يبقى مشكلة الفيدباك انه ممكن وخصوصا مع فترات زمنية اطول تتفاقم معاه مشكلة deficiency اداء كثيرة جدا. فدوت مالح للكب, طبيخة الملح للكب, ادائك كله اللي فات وحش. لكن الطبيخ العادم اللي يطب اللي يتلحق يعني هو كل غلطة انت معاه من خلال تريننج اكتر من خلال observation اكتر فبتحسن من ادائه وبتقوي مهاراته, فعشان كده تبقى اقوى لا شك. فانا عمري ما هسيب ابني لمدة يومين واقول له انا عندي ايه مأمورية في مصر, لازم اجيب له حد ديدبان على دماغه والا هيبوظ هو ويبوظ لي البيت بتاعه. هو مش هيفرق معايا بس البيت صح؟ يبقى ساعتها لو عندك السوبرفايزرز نفسهم فيهم بقى. لا ده انتوا بتغزوني بقى. يعني هقول اكتر من كده ازاي طيب؟ قعدت شفت الجملة. يا احمد انت بصراحة انا عايزة المشكلة. لا بس انت من غير ما تفهم مشكلة. يعني انت رديت خلاص. قعد سنتين تريننج عشان ايه؟ عشان تاخد ريسبونسبيلتيز صح ولا غلط؟ وبعد البحث ما استلمت كم مره تقيم ادائك؟ لسه ما تقيمش ادائك لغايه دلوقتي. حجم استفادتك من تقييم ادائك هيبقى اعلى في تطوير مهاراتك ولا من الدورات اللي انت اخذتها اعلى؟ لا طبعا شوف الجمله على ايه لسان بيبي؟ اصل احمد بيبي بتاعنا. لا طبعا على خدوا الاجابه دايما الحكيمه من لفظ يطلع عفوي. دي السليقه بتاعتنا. ما نشغلش دماغنا قوي زيادة عن اللزوم. صح انت صح يا احمد. لما تيجي تتجوز هدي لك الكتابين دول تقراهم. بس هو بسيط. هو رد الاجابة البسيطة اول ما يخطر ببالك. ودايما دي قاعدة يا جماعة. حولكم في الامتحان. قاعدة في الامتحان. هتلاقي في بعض الاسئلة. خلي دي مدخل عندك. هتلاقي الفيد فورورد كنترول والكونكرنت كنترول والفيدباك كنترول. لما يسألك على البيست دايما عينك على مين؟ على الفيد فورورد. لان الفيد فورورد مانع اساسا. الكونكرنت انت بتعمل ايه؟ الكونكرنت انت بتلحق الاحداث بمجرد وقوع خطأ. لكن فيد فورورد مانع بريفنتيف. فعلشان كده يبقى ليك منهجيه في الامتحان في الحته دي كويس قوي ان اقوى كنترولز وضمان نتائج منها على الفيد فورورد مش على الفيد باك. يعني ما بتعلم دلوقتي فين احكي لك في نفسك معاك كده بجد والله صدق يبتدي يكون معاك كده بقى كل سنه يخلص 13 صح عايز يتبان على دماغه صح. هو بيتكلم بخبره حلوه بيتكلم بخبره حلوه. هو ده الخبره بتاعتنا في الجهاز. والله ما تنصحش كتير ما تنصحش كتير. خليه يشتغل ولا تطشه وهو قاعد اتلكك له. لا ما ده تريننج بحد ذاته. تريننج مش تريننج. والله كويس انا فرحان بيكم برضه. يعني انتوا عندكم دلوقتي عندكم اللمسه اللي هي ايه؟ الامتحان لمسه لازم يبقى عندكم الحته دي كويس. احنا بنتكلم برضه ايه؟ لسه هتزيد. احنا لسه لغايه حتى هذه اللحظه انا لم اذكر معنى كلمه كنترول. احكي لك حكايه ما تسالش ازاي لان الحكايات كتيره قوي. احكي لك حكايه بس بعد ما تخلص. حكايه حلوه متخافش. تتصق فيها ولا لا؟ بس خلاص خلاص تتصق فيها لغايه شهر 7 خلاص. لا بعد شهر 7 ده انت المفروض ثقتك تزيد فيا وانا يبقى لي غير التعليم. مش انا هرقى الكتابين دول؟ طيب خلاص. لا ما تقراوش ما تقراوش. انا زي ما وعدتكم شهر 11 امتحان البارتين شهر 7. لو انت في اخر 7 ممكن تكون جاهز للبارت الاول. شهر 7 شهر 11 تبقى جاهز. لا السنه دي الكارنتير. طبعا ما تخافوش. انا عارف انا بعمل ايه. ستاف ممبر ده بص بقى مرتبته الوظيفيه هو فين. بص الهيكل دايما في الانترنال اوديت ديبارتمنت ارسمه قدامك. هيكل ستاف ممبر ده تحت ولا فوق؟ ستاف ممبر تحت. ستاف ممبرز اوف انترنال اوديت اكتيفيتي شود بي اساينت. هنا بقى يعني نكلفهم بمهام. شود بي اساينت تو انجيجمنتس اند تريننج بروجيكتس ذات ويل انيبل ذيم التي تمكنهم to develop their potential قدرتهم ان هم يطوروا قدراتهم. ده شيء طبيعي، ده جزء مهم جدا من تطوير القدرات، ان انا اديهم مهام تبقى تشالنج بالنسبه لي. حلو قوي. Which of the following should be the most important consideration، الاعتبار الاولى، الاعتبار الاهم in making assignments، وانا بحط فلان على التكليف ده وبحط فلان على التكليف ده. في التكليفات احط الاسم فلان على الوظيفه او على الانجيجمنت ده، وفلان على الانجيجمنت ده. That will allow staff members، التي تسمح بالستاف ممبرز to develop properly، ان هم يكبروا مهاراتهم بشكل ملائم، يكبروا مهاراتهم يعني يطوروا مهاراتهم بشكل ملائم. طيب تعالوا ناخدهم من دي تو اي. Special interest of individual staff members، يعني فلان قال لي انا نفسي انزل التسكايه دي فاحطه كده اتطورت مهاراته. فلان دايما هيطلب مني اي تاسكات السهلة اللي بيحبها اللي بيلاقي فيها راحته، صح ولا غلط؟ يبقى هل اعمل assignment على الدواء، انا بسميها كده assignment على الدواء، على الدواء يعني ايه؟ يعني انا بحب دي وبكره دي، فاحط اسمك في assignment اللي انت بتحبه، ده لن يسهم في تطوير المهارات، بالرغم انه هو عنصر، بس انت كمان خليك انت في يوم من الايام ممكن تبقى تشيف يقدر اكزيكتيف، ما تتعنتش. يعني لقيت واحد بيحب الاساينمنت ده وبيعرف يعملها كويس ومفيش غيره اكفأ منه، هتتعنت وتقول عشان هو بيحبها ويديك الاساينمنت التانية، ده بتبقى رخم يعني. هو مفيش تضارب، لكن مفيش برضو علاقة مباشرة ما بين مقدار الحب للاساينمنت ومقدار التطور الوظيفي، مش كده برضو؟ مش كده؟ انما مصطلح حكس العمل بالظبط، العمل بسرعه لكن مش هتعدي الفلوس. ما هو اللي هتورده صح بالمناسبه. ليه؟ لان هو هنا في امبيرمنت لجول كونجروانس، عشان كده لازم يحصل نوع من الجول كونجروانس، او ان اهدافه تتماشى مع اهداف التنظيم. صح؟ يا اخي انا مفتقدك والله العظيم يا استاذ محمد. والله ثلاث محاضرات، لا يعني طالعين من قلبي. والله انا تعبان. يا نهار ابيض. لا مش مهم، دول انا حتى لو اشرحهم لك مفيش مشاكل خالص. والله answer D is incorrect. ليه؟ because also interests are not irrelevant. حلوة. بص اسلوب ايه؟ نفي نفي جاب، يعني بالرغم من اني اهتماماته وحبه شيء ما هواش بالirrelevant، كانوا يقولها لك بجملة بسيطة interest relevant، يعني حبك للحاجة relevant لدعم مهاراتك ليها. لكن بيقول لك بقى also interest are not irrelevant، ده نفسي بقى they are a secondary، ده حاجة تانية ان انا اشوف لو بيحبها، لكن دعم المهارات يحتاج العمل اولا يا اخي، مش كده برضو؟ نمرة C، the importance of giving all staff members extensive supervisory experience. حد يفسر لي، انا مش فاهمها، حد يفسر لي. ودي ترفضها في الامتحان عدل، لو انت فاهمها ترفضها عدل. يقول لك الامبورتنت كونسيدريشن، ده من راس السؤال من فوق، الامبورتنت كونسيدريشن عشان تسهم في ان الستاف انترنال اوديتور يعلى مستواه، تديله مهام اداريه في كل وظيفه. هل كل الافراد مؤهلين ان هم ياخدوا مهام اداريه؟ مش كله، ده في واحد بيشتغل ستاف انترنال اوديتور ويبقى فني من الدرجه الاولى، عنده اكسبرت باور، لكن عمره ما يكون اداري ابدا، مش قابل ان يكون اداري، طبيعته مش كده. اذا ليس بالضرورة وما يكونش فني خالص، مش كده برضو؟ يبقى اذا دي جملة حياة يا جماعة، الجملة دي بيقولها ايه؟ اهمية the importance of giving، انك انت تدي للاول staff members، لكل واحد بيشتغل staff member ياخد extensive supervisory experience. يعني هل بالضرورة ليس كل فرد نشيط فنيا موجود في الجوانب الاداريه بمعنى ان هيبقى اكستنسيف ولم يشغل مركز اداري ولا كلها يبقى مديرين، مش كده برضو؟ انسر سين كوريكت، بيكوز اول ستاف ممبرز ماي نوت بي ريدي فور سوبرفايزري ريسبونسبيلتي اساسا. بي سبيسيفيك تريننج ريكوايرمنتس امبوزد باي ستاندرز، هل الستاندرز حطت سبيسيفيك تريننج ريكوايرمنتس ولا قالت ان هو يبقى عنده الكواليفيكيشن؟ كلام عام، او اذا كان كده هتكلم على التريننج في اي مجال لاي قطاع لاي صناعه اساسا، في مجال الشركات اللي بتشتغل في الدواء ولا في مجال السياحه ولا في ايه، يبقى معنى كده الستاندرز هتحط لسته بالكورسات اللي المفروض ياخدها كل انترنال اوديتور. يبقى دايما الستاندرد توجه عام، لكن عمره ما يكون ابدا انه هتتدرب في ايه وفي ايه. انصر بيه انكوريكت بيكوز ستاندردز ستيت نو سبيسيفيك تريننج ريكويرمنتس، لم تذكر سبيسيفيك تريننج ريكويرمنتس. نرجع للراس السؤال، هو كان بيسال على ايه عشان ما تهوش. ما هو الكونسيدريشن الاولى بالاهتمام لدعم كفاءه ان هو يطور مهاراته اللي هو الستاف انترنال اوديتور نمره ايه؟ ذي سكيلز خبراته اند اكسبيرينس ليفلز اوف انديفيديوال اوديتور، ده الاساس بتاعه. تضمن انك انت النهارده اساينمنت مطلوب فيها واحد يفهم في التربه دي نوعها ايه، يبقى افضل كريتيريا السكيلز بتاعته راجل جيولوجي ومثلا صندوق معاشات، عايزين نقيم عمل صندوق معاشات، واحد بيفهم في العلوم الاكتواريه مثلا، واحد عايزين نشتغل على التريجري فانكشن، يبقى واحد بيفهم في الكاش مانجمنت. يبقى اذا ادي التكلفه للي عنده السكيلز وعنده الاكسبيرينس اللازمه لاداء التكلفه لضمان نجاح التكلفه. وهو عنده الاكسبيرينس انت بتديها له، هو ممكن يعلى كمان في الاكسبيرينس بتاعته من خلال ان هو ايه بيطور فيها. انصر ايه كوريكت. هنا بقى انت وائل كنت بتقول لي قبل البريك حرام عليك في اللي انت بتعمله فينا بمفهوم الهدوء. الاسئله دي من العيار العنيف بالمناسبه، اوعى تفتكر ان دي اسئله سهله. الاسئله دي مش سهله ابدا، لانك مطلوب منك قدام شاشه في 3 ساعات يبقى عندك جادجمنت عالي جدا، وشايف اذا ما فسرتش الصح اللي مكتوب قدامك عمرك ما تعرف تجاوب صح. دي الأسئلة دي عنيفة. بالضبط. محلولة محلولة، هو كتب لك على الشمال والحل على اليمين. عاقب كل شابتر. Answer A is correct. The program for selecting and developing the human resources. وفضل يقولوا بقى احنا كررناه مليون مره، خليني في الكلمتين البولدد اللي في الاخر. Obviously من الواضح work assignments يعني الاسنادات للمهام، التكليف بمهام الانكونسيستنت التي لا تتمشى مع with internal auditors abilities and will defeat the purpose. يعني اذا ما كانش عنده القدرة اللي هو بيوصل بالابيليتي دي ايه في السكيل والاكسبيرينس ليفل، يبقى الاسنادات التي لا تتمشى مع السكيلز والاكسبيرينس ليفل ديت obviously will defeat، سوف تؤدي الى فشل ليه البيربس اوف ذا هيومن ريسورس ليفل. صح ولا غلط؟ السؤال اللي بعديه also all current members of an internal audit activity have good records of performance. Good records of performance معناها ايه؟ تاريخهم مشرف ادائهم حلو، تقييم الاداء بيقول انهم ممتازين. شكرا يا عم. الا ان المانجر يوصل بالمانجر، يا مانجر تيم يا المانجر الكبير قوي اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف للاداره كلها، الا ان المانجر is not sure if any of them is ready to assume. كلمه assume a management role يعني يقوم بدورا اداريا، عارفهم ان هم كفاءات حلوه وكل حاجه بس ما فيش منهم واحد ادارجي فمش عايز يرقي منهم حد. طب يا عم ماشي. Which of the following is an advantage of bringing an outsider يعني نجيب ادارجي من بره؟ يبقى الهايرنج كم نوع دلوقتي يا اولاد؟ الهايرنج نوعين، هايرنج فروم ويزن من جوه التنظيم نفسه وهايرنج فروم اوتسايد. تمام، ده ليه مزايا وعيوبه، ده ليه مزايا وعيوبه. فبيكلمك كراجل ادارجي فبيسألك ايه هو الادفانتج الميزة of bringing an outsider from rather than promoting وليس الترقية from within من داخل التنظيم من داخل ادارة الانترنال اوديت. تعال نمسك نمرة دي. كلمة الموديلينج افكت دي معناها القدوة التي يحتذى بها، القدوة التي يحتذى بها. نمرة دي الموديلينج، الموديلينج يعني القدوة. بمعنى ده طبعا هذا النموذج بيقوى في التعيين من الداخل. لما انا واشرف و15 واحد مننا يكونوا بيشتغلوا برسم واحد ونبص نلاقي اكثرنا وعيا واكثرنا اجتهادا واكثرنا معرفة اترقى وخد مناجيريال رول، دي معناها انه بيسيب لنا الامل كلنا ولا لا؟ لانه ده الموديل بتاعنا، فكده ثقتنا في التنظيم تزيد. اذا الموديلنج افكت يقوى في حالة التعيين from within ولا outside. إذن يبقى answer the modeling effect is strengthened يقوى by bringing in a new role model. هل الكلام ده صحيح؟ عكسه هو صح. Answer this is incorrect. Because the modeling effect occurs امتى يحدث الموديلنج effect اساسا؟ When employees كلنا مع بعض see that deserving co-workers يعني ان هو يستاهل اساسا مجهوده يبرر له، co-workers يعني زميلنا اللي يستاهل are promoted تم ترقيته to better paying ان هو بياخد مرتب اعلى و better higher status job وضعية وظيفية اعلى. يبقى معنى كده ده modeling effect او هنا فرم التعيين من الداخل. لا هو المقصود بالمودلينج افكت هنا جارجو. لا انا بس خلينا نتفق على حاجة، كلمة القدوة دي كلمة عامة، هو يقصد بيها في مجال كتاباته هنا كلمة المودلينج افكت الاحتذاء برؤية عينية للزملاء بتوعي. دي فكرة احنا بناخد التعريف، ما هو في حاجة اسمها ايه يا اولاد؟ في حاجة اسمها السيمانتكس. السيمانتكس اللي هي اللغوية اللي بيراد بها شيء تخصصي قوي، فالكلمة القدوة موجودة وصح، ممكن تحصل ان قدوتي من بره قدوتي من جوه، لما بيوصل بها في هذا السياق في الهايرينج فروم وزين او اوتسايد بيوصل بكلمة الموديلينج، يعني معناها زميلي اللي يستحق. هذه الفكرة بتاعتها، فهنا بيحط الاطار في اطار ايه هو خلاص متعرف عليه. فالموديلينج افكت طبعا اي حد ممكن يكون موديلينج افكت، طبعا ده الكلام العام، بس احنا دلوقتي ندرس في تخصص، فلما يتكلم فروم وزين الهايرنج فروم وزين فده استرينسنج للموديلينج افكت بمفهوم القدوه اللي في زميلي الكو وركر مش الاوتسايدر. طيب نمره سي، برينجينج للتنظيم، ان يعني للتنظيم، ان اوتسايدر is less expensive alternative than promoting from within. ايه رأيك؟ العكس. عارف ليه؟ ده انت ابنك بتضحك عليه ضحك، يعني اي واحد فيكم لما ياخد السي اي اي ب 500 جنيه يضمن بقائك، ولا اجيب واحد ادفع له اكتر من، يعني انت مثلا بتاخد 1000 جنيه هيعجبك المرتب 500 جنيه ويبقيك، لكن لو حاب يجيب واحد من بره هيدفع له 4 او 5 او 6000. يلا ده التعيين بصفة عامة دايما كده، وده حالة سخط بتتم كده يا جماعة، ده اللي بيتم جوه الشركات فعلا، ان هو بيعتبر انه دوت انا اللي ربيته وانا اللي تعبت فيه، فايه اغرغر بيه بثلاث تعريفة، صح ولا غلط؟ مش البنوك بس، ده معظم على فكرة الوظائف في مصر كده، معظم الوظائف في مصر. وده اللي بيدفع الناس بعد ما بيكو سيرتيفايد يقول لي يلعن ابوك انا مش عايزك، فيروح لمكان تاني، فعشان كده ما بيحرقش نفسه الا بعد ما بياخد الشهاده بتاعته، بيستمر معاه لغايه ما بياخد الشهاده، عارف انه مش هياخد حقه في مكانه. يبقى اذا الاوفر اول اكسبنسز اللازمه للتعيين فروم وزين بتبقى اعلى، الاوفر اول المصاريف الكليه ومن حيث المرتب والباكج بتاعه. يبقى انسر سي انكوريكت، بيكوز هايرنج ان اوتسايدر از يوجوالي مور اكسبنسيف ذان بروموتينج فروم وزين، عن الترقية من الداخل. تمام يعني. نمرة بي. The manager can be sure. كلمة sure ما بتستخدمش كتير في الاوديت. وفي الانسانية بصفة عامة. الامور الفاكتات بس اللي انت شور عليها. واحد زائد واحد شور بيساوي اتنين. لكن شور انك بتفكر في ايه؟ شور ان الفلان الفلاني كويس، شور في ايه يا عم؟ كلمة sure دي. reasonable. تطلق عليها في الامور judgment. تمام. The manager can be sure that. The new position will be filled by a competent employee. شعرفك. ده جالك من بره راجل. جالك من بره. ممكن يبقى معاه شهادات الدنيا. ونجح جدا. لكن ممكن يفشل معاك. مش كده برضو؟ مدرب الزمالك اللي اسمه ايه؟ فنجادة. نجح جامد قوي. لما جه الزمالك فشل ابن الكلب عامل زي السجادة. ضايع خالص. يبقى بعمل كرول نفسه كان ناجح والله. يبقى معنى كده اللي هل الناجح بالضرورة في أماكن أخرى يكون ناجح عندك وانت فيه شو شو إيه؟ يبقى answer B incorrect because the manager اللي هو هيجيبه من برا, يعني المانجر الكبير اللي هيجيب المانجر الثاني من برا, is relying on outside, relying on يعني depending on outside information اللي هي الناس بتقول عليه كويس والسي في بتاعته كويسة to evaluate the candidate اللي هو اللي هيجيبه من برا, and they cannot be certain, ما ينفعش يكون متأكد ان الامبلوي is competent until he begin work, لازم يشوفه بنفسه. نمرة ايه؟ management training, training cost. احنا قلنا في نوعين بقى من الكوستات, الكوستات الاجمالية للاوتسايدر اعلى, لكن هو بيتكلم في نوع واحد من الكوست اللي هو ايه؟ training cost or reduced. طبعا ليه؟ لان انا ما عنديش ولا واحد يصلح, وفي بره في السوق واحد اداري, يبقى اضرب اللي عندي هيكلفني فلوس اكتر, ولا اجيب الادارجي ويكلفني تكاليف تدريب اكتر. يبقى تكاليف التدريب ده احد العناصر يا جماعه, صح ولا غلط؟ ما بيتكلمش على تكاليف كليه, بيتكلم على التريننج كوست. فبيقول لك التريننج كوست ده الادفانتج من التعيين من بره. مانجمنت التريننج كوست ار ريديوست وين كواليفايد. كواليفايد يعني ايه؟ ويل تريننج بقى خلاص ده متدرب. كواليفايد اوتسايدر از هاير, لكن في نفس الوقت دي ميزة جزئية بس يلاحقها العيب الشمولي اللي هو في سي, لان في سي تكاليف الكلية للأوتسايدر على المنظمة اعلى من الوفر الناشئ في التريننج بالنسبة للأوتسايدر اللي عنده المهارة. فمين اقول ليه يا ولاد؟ دي ادفانتج. لا ليه ادفانتج؟ هو بيقول لك ايه هي الادفانتج اللي انا اجيبه من بره؟ مصاريف تدريبه قليله. ما هو عشان كده ما اختارهاش. ما هو بيسال على الادفانتج, ايه الادفانتج؟ رمى لك ادفانتج ولا من الثلاثه يعتبروا ديس ادفانتجز؟ فانت بتختار الايه؟ بتختار ايه الدافع اللي ممكن يكون من ورا ده؟ لا هي لا هي انت بتفكر في حاجه, بتفكر في حاجة مالهاش دعوة بالسؤال. يعني ابعد عن السؤال بقى خلاص. السؤال بيسأل على ايه؟ رمالك بيسألك في عندي شوية استفاد حلوين وكل حاجة بس مش مدربين اداريا, ده قصة يعني مش مدربين كويس على الادارة. ايه الادفانتج من وراء الاربعة اللي انا ممكن احققها لو عينت واحد من برا؟ هذا لا يغني عن وجود ميني ميني ديس ادفانتج. فاهم قصدي؟ هو مالهوش دعوة بقى, بس هو في السؤال بتاعه بيشخص حاله ايه, ما هي الادفانتج اللي من ورا ده مع مزيد من ايه ديس ادفانتج. دي زي تكنيك الحته دي, انت بعيد شويه عن حل اليومين دول. قول لي صح. السؤال اللي بعديه. ها انتوا بتهزروا؟ لا بتهزروش. انتوا عشان يوم 28 انا بالصبر عليكم لغاية 31 مارس, بعد كده خلاص خد يلا 31 ابريل ما فيهوش 31 اساسا. ها 31 مارس ده الحد الاقصى ليكم عندي. لا لا لا لا لا, لا. ده انا بقول لكم انتوا عايزين كل حاجه في وقت واحد, عايزين تدخلوا امتحان بارت 1 في اواخر شهر 7, عايزين تخلصوا البارتين في شهر 11, عايزين تمشوا في الوقت البدري. شوف بقى انتوا عايزين كل حاجه صح؟ لا اشرف النسختين عندي ليه حبيبي اشرف والله العظيم. Come on. الحفله خليتها مره جايه.